بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، وممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام بن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد وقف بنا المسير أيها الأحبة في باب كان وأخواتها، وكنا في نهاية الدرس الماضي قدمنا توطئة لهذا الباب، فقلنا المبتدأ والخبر أيها الأحبة يدخل عليها ما يسمى في علم النحو النواسخ، يدخل عليها ما يسمى ماذا؟ النواسخ. وهذه النواسخ لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها تنسخ الحكم القديم للمبتدأ والخبر، تنسخ الحكم القديم. ما معنى تنسخ الحكم القديم؟ أي تزيل. فالنسخ قلنا بمعنى الإزالة. فهناك مجموعة من العوامل والأدوات تدخل على المبتدأ والخبر تنسخ الحكم القديم وتحدث لها حكما جديدا. وبينا في الدرس الماضي أن هذه النواسخ يقسمها النحاء إلى ثلاثة أقسام: كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظن وأخواتها. هذه هي النواسخ، تقسم إلى ثلاثة أو إلى ثلاث مجموعات: كان وأخواتها، إن وأخواتها، وظن وأخواتها. كان وأخواتها ماذا تفعل في جملة المبتدأ والخبر؟ كان وأخواتها قلنا أنها ترفع المبتدأ على أنه اسم لها، وتنصب الخبر على أنه خبر لها. وأما إن وأخواتها فهي بعكس كان، تنصب الاسم، يعني تنصب المبتدأ على أنه اسم لها، وترفع الخبر على أنه خبر لها. وأما ظن وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية، فتجعل المبتدأ مفعول به أول، وتجعل الخبر مفعول به ثاني، كما سيتضح معنا إن شاء الله في الشرح. واليوم سنبدأ بأول مجموعة من مجموعات النواسخ، وهي مجموعة كان، وهي مجموعة كان وأخواتها. وقلنا في الدرس الماضي أن كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، والاسم الذي ترفعه كان يسمى اسم كان، ويجوز أن يسمى فاعلا لكن على سبيل التجوز، وخبر كان يجوز أن يسمى مفعولا على سبيل التجوز. أذهب إلى السبورة. إذن اليوم أيها الأحبة نتكلم عن كان وأخواتها. كان وأخواتها، وقلنا كان ماذا تعمل؟ عملها ما هو عملها؟ ترفع المبتدأ ويسمى ماذا؟ يسمى الاسم الأشهر المتداول أنه يسمى المبتدأ اسم كان. وابن هشام بيّن لنا كما أخذنا في نهاية الدرس الماضي أنه يجوز أن يسمى اسم كان إيش؟ فاعلا. لكن تسميته فاعلا هل تسمي على سبيل المجاز، وإلا الحق أنه اسم كان. وتنصب الخبر ويسمى ماذا؟ ويسمى خبر كان. وله تسمية أخرى، نعم يسمى مفعولا، ولكن أيضا تسمية مفعولا تسمية مجازية، والمشهور أنه خبر كان. إذن هذا عمل كان وأخواتها، تدخل على المبتدأ والخبر ترفع المبتدأ. طب هنا سؤال يمكن يقول الطالب: طب يا شيخ المبتدأ أصلا كان مرفوعا، فكيف تقول كان ترفع المبتدأ؟ أليس المبتدأ كان مرفوعا؟ نقول انتبه، المبتدأ حينما كان مرفوعا كان مرفوعا بعامل معنوي هو الابتداء، وأما الآن فإنه مرفوع أيضا لكنه مرفوع بعامل لفظي هو كان أو إحدى أخواتها. صحيح المبتدأ عندما يصبح اسم كان سيبقى مرفوعا لكن سيختلف العامل. فالمبتدأ عامل الرفع فيه الابتداء عامل معنوي، وأما الآن فالذي سبب الرفع عامل لفظي هو كان أو إحدى أخواتها. فهذه انتبهوا عليها أيها الأحبة. إذن هذا عمل كان وأخواتها، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، تنصب الخبر ويسمى خبرها. جميل. الآن عددها، كم عدد أفعال هذا الباب؟ أولا جيد أن يقول كم عدد أفعال هذا الباب حتى أدخل ولأقاعد قاعدة. كان وأخواتها كلها أفعال أيها الأحبة، كلها أفعال، هذه قاعدة عامة. جميع أدوات أو جميع أخوات كان كلها أفعال، وذكرنا الخلاف السابق في ليس، هل هي حرف نفي ولا فعل، وقلنا الصحيح أنها فعل جامد للنفي كما ذكرنا في مطلع دراستنا لقطر الندى. إذن كلها أفعال، وعدد هذه الأفعال كما ذكر ابن هشام هي 13 لفظة، هي 13 لفظة، 13 لفظة. أو تريد أن تقول فعل، نقول 13 فعلا، لأن الفعل مذكر. نقول إذا قلنا أفعال هذا اللفظ مثلا نقول 13 فعلا. جميل. طيب ما هي هذه الأفعال 13؟ هذا ما سنبينه الآن، وسأبين معاني هذه الأفعال وعدد هذه الأفعال سريعا. إذن الآن عددها وأذكرها. عددها إذن كما قلنا كم؟ 13 فعلا. ما هي هذه الأفعال؟ كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار ما زال ما فتئ ما انفك ما دام وليس. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذا بقي هناك فعل لم نذكره، كان أمسى أصبح أضحى ما بلح. أيوة جميل، هو ما بلح، أنا نسيت أن أذكر ما بلح سريعا. انتهى. أنا هذه المجموعة 4 وهذا 1. طيب إذا هذه كان أمسى أصبح أضحى ظل بات صار ما بلح ما زال ما فتي من فك ما دام ما ليس، هكذا هي 13. جميل. هذه أفعال، كان أمسى أصبح أضحى ظل بات صار ما بلح ما زال ما فتئ من فك ما دام ليس، هذه هي الأفعال. هناك أيها الأحبة مجموعة أخرى من الأفعال تلتحق بكان وأخواته. الشيخ محمد محي الدين في الحاشية أشار إلى مجموعة من الأفعال مثل آض وغدا وراحة وما شابه ذلك، هناك مجموعة من الأفعال تلتحق بكان وأخواته ويمكن أن تعمل عملها، لكن لا أريد أن أبحثها في هذا المستوى، اجعلوها في مستوى أرقى إن شاء الله إن كان في العمر بقية. يهمنا أن نركز على الأفعال الأساسية المشهورة في كان وأخواتها، وهي هذه الأفعال 13. جميل. الآن ما أريد أن أبينه هو معاني هذه الأفعال، ما الذي تفيد هذه الأفعال. الآن قلنا أيها الأحبة أن هذه 13 كلها أفعال. جميل. لكن انتبهوا على ماذا سأقول. لكن يقولون هذه الأفعال حتى تعمل هذا العمل الذي ذكرناه قبل قليل، وهي الدخول على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ على أنه اسمها وتنصب على أنه اسمها وتنصب الخبر على أنه خبرها، حتى تعمل هذا العمل يجب أن تكون ناقصة. حفظتم؟ هذه الأفعال حتى تعمل العمل، يعني حتى تكون من النواسخ، هذه الأفعال 13 حتى تكون من النواسخ، حتى تعمل هذا العمل الذي ذكرته قبل قليل أن ترفع الاسم وتنصب الخبر، يشترط أن تكون ناقصة. طيب ما معنى النقصان؟ هذا سأتكلم ما معنى النقصان والتمام في أثناء حديثي عن معاني هذه الأفعال. إذن هذا تعداد دونوه عندكم. الآن سأنتقل لأبين معاني هذه الأفعال سريعا. أقول ابتداء أيها الأحبة، انظر إلى هذه الفلسفة في اللغة العربية. الفعل أيها الأحبة في اللغة العربية مثل الفعل الطبيعي، ضرب، أكل، شرب، نام، قام، جلس، ما فائدته؟ ما المعنى الذي جاء ليدل عليه؟ يقول آل النحاة، احنا درسنا الفعل، ايش تعريف الفعل؟ الفعل ما دل على معنى، كلمة تدل على معنى في نفسها واقترنت بزمن، أليس هذا تعريف الفعل؟ كلمة تدل على معنى في نفسها واقترنت بزمن. جميل؟ إذا فالفعل في اللغة العربية يدل على معنى ويدل على ماذا؟ على زمن، إما الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. هذا الفعل، أنه كلمة تدل على معنى في نفسها واقترنت بزمن. الفعل يدل على معنى، دعوني في القسم الأول. الفعل يدل على معنى، هذا المعنى الذي يدل عليه الفعل قام به الفاعل، قام به الفاعل. إذن الفعل يدل على معنى، الآن سأكمل. الفعل يدل على معنى قام به، من الذي قام بهذا المعنى؟ قام به الفاعل أو قام بالفاعل؟ قام به الفاعل أو قام بالفاعل، ما الفرق بين التعبيرين؟ من خلال الأمثلة يتضح. عندما أقول ضرب زيد بكرة، الآن ضرب فعل صح؟ تدل على معنى، ما هو المعنى الذي تدل عليه؟ المعنى هو الحدث الذي تضمنته كلمة ضرب، وهو الضرب. إذا ضرب تدل على معنى، هذا المعنى من الذي قام به؟ من الذي أحدثه وأوجده؟ الفاعل. فمن الذي قام بالضرب؟ زيد. طيب لعب بكر، لعب، جميل، تدل على معنى، ما هو المعنى الذي تدل عليه؟ اللعب. وهذا المعنى قام به الفاعل، يعني أحدثه وأوجده الفاعل. طيب انظر وانتبهوا في هذا المثال، مات بكر، مات بكر، مات تدل على معنى، وهو ماذا؟ وهو الموت، هذا هو المعنى الذي تدل عليه، الموت. جميل. وهل الموت، الآن الموت المعنى الذي تدل عليه مات، هل هذا المعنى قام به بكر؟ يعني هل بكر هو الذي فعل الموت؟ لا، هذا الحدث الذي دلت عليه كلمة مات لم يقم به الفاعل، بل قام بالفاعل، أي حل بالفاعل. أكيد أنت يعني في حد يموت يعني هو الذي يحدث الموت؟ لا، الموت يحل به. فلذلك كما سيأتي إن شاء الله عندما نعرف الفاعل، الاسم المرفوع الذي قام بالفعل أو قام به الفعل، هكذا يقولون. فباختصار إذن الفعل في اللغة العربية يدل على معنى قام به الفاعل أو قام وحل بالفاعل، قد لا يكون صدر منه لكنه حل به، مثل ما تبقى. جميل. هذا هو الشطر الأول من دلالة الفعل، الدلالة على معنى قام به الفاعل. لذلك أي فعل في اللغة العربية يطلب إيش مباشرة بعده؟ فاعل. هذه قاعدة يعني كلية في اللغة العربية، أي فعل يطلب فاعلا، لأن الفعل يدل على معنى، ينبغي أن نعرف من الذي قام بهذا المعنى أو من الذي قام به هذا المعنى. الشطر الثاني من دلالة الفعل أنه يدل على زمن، فضرب تدل على المعنى وتدل على زمن الماضي. طيب يضرب تدل على المعنى وهو الحدث وعلى زمن الحال. اضرب تدل على طلب إيقاع الفعل في المستقبل. فإذا الفعل، الشطر الثاني من دلالة الفعل هو الزمان. جميل. إذا هذه القاعدة استحضروها أمامكم الآن، هذا هو الفعل الحقيقي، هذا هو الفعل الحقيقي ويسمى الفعل التام، الفعل التام. الفعل الذي يدل على معنى وعلى زمن يسمى فعلا إيش؟ تاما. الفعل الذي يدل على شطري موضوعه وهو الحدث أو المعنى والزمن، الفعل الذي يدل على المعنى والزمن يسمى فعلا تاما. كان وأخواتها أيها الأحبة تسمى في اللغة العربية أفعال ناقصة. كان وأخواتها التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، لأني سأبين إن شاء الله ربما في الدرس القادم أن كان وأخواتها أحيانا لا تعمل، لا ترفع الاسم وتنصب الخبر، لا تعمل هذا العمل، بل تعمل عمل الأفعال الحقيقية، تأخذ فعلا وفاعلا، فحينئذ تسمى كان وأخواتها الأفعال التامة. فأنا أتكلم الآن، انتبهوا، أتكلم عن كان وأخواتها التي هي من النواسخ التي ترفع الاسم على أنه اسم، وترفع المبتدأ على أنه اسم، وتنصب الخبر على أنه خبر لها. كان وأخواتها التي هي من النواسخ تسمى أفعال ناقصة. لماذا تسمى أفعال ناقصة؟ يقولون كان وأخواتها التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر تدل على جزء واحد من مدلوليها. الآن مدلوليها المعنى والزمن، عفوا مدلول الفعل المعنى والزمن. كان وأخواتها تدل على جزء واحد من مدلوليها، تدل على الزمان فقط. أيوة، إذن هذه هي القاعدة التي ننطلق منها. طبعا ابن هشام لن يوافقنا على هذا، بل اختار رأي ابن مالك، لكن أنا أختار رأي الجمهور في توضيح مفهوم كان وأخواتها. ستعرف إن شاء الله إيش رأي ابن هشام، لكن دعونا على رأي الجمهور. كان وأخواتها، كان، أمسى، أصبح، أضحى، ظل، بات، صار، كذلك ما زال، ما فتي، من فك، إلى آخرها، تدل على ماذا؟ تدل على الزمان فقط، ولا تدل على معنى قام به الفاعل أو قام بالفاعل. جيد؟ إذا نقول كان وأخواتها، كان وأخواتها لا تدل على معنى قام بالفاعل أو قام به الفاعل، بل تدل على الزمان فقط. عندما أقول كان زيد قائما، كان لا تدل على حدث قام بزيد، يعني قام بزيد أو قام به زيد. عندما أقول كان زيد قائما، ماشي، زيد اسم كان، وقائما خبر كان، كان هنا لم تأتي لتدل على حدث قام به زيد أو قام بزيد، بل جاءت لتدل على الزمان فقط. كذلك لو قلت أصبح عمرو نشيطا، أصبح لم تأتي لتدل على حدث قام بزيد أو قام به زيد. طيب أين الحدث في جملة كان وأخواته؟ لا بد يكون فيها حدث. أين الحدث في جملة كان وأخواتها؟ إذا كانت كان وأخواتها لا تدل على الحدث، نقول الحدث أو المعنى بما يشمل الحدث وغير الحدث، الحدث في جملة كان وأخواتها يكون في الخبر. يعني الحدث أو المعنى الذي قام بالفاعل أو قام به الفاعل يوجد في خبر كان وليس في كان. هذه القاعدة احفظوها مثل اسمكم، لما كتبت تحت بالخط الرديء خليني أعيدها ربما فوق، لأنها حقيقة يعني قضية أساسية. نقول احفظ هذه القاعدة مثل اسمك يا طالب العلم. المعنى الذي قام به الفاعل أو قام بالفاعل في جملة كان وأخواتها يكون في الخبر وليس في فعل كان أو إحدى أخواتها. كيف ذلك؟ عندما أقول كان زيد قائما، هذه الجملة ماذا أفهم منها؟ قيام زيد. قيام زيد، هذا المعنى اللي هو القيام، ها كان زيد قائما، هذه الجملة استفدت منها قيام زيد. القيام هذا المعنى الذي فعله زيد، هذا المعنى الذي فعله زيد. من أين استفدناه؟ هل استفدناه من كان وإحدى أخواته، ولا استفدناه من قائما اللي هو الخبر؟ أي لاحظ، كان زيد قائما. قيام زيد الذي هو المعنى الذي اتصف به زيد أو قام به زيد الذي هو القيام، من أين استفدنا؟ هل استفدنا من الفعل؟ لا، استفدت من الخبر. طيب، أصبح زيد نشيطا، النشاط هذا المعنى الذي نستطيع نقول قام بزيد. ليش أقول فعله زيد؟ النشاط ربما صعب أن نقول فعله زيد، وإنما مثل الموت أنه يحل بزيد. هذا المعنى الذي هو النشاط الذي قام بزيد، من أين استفدنا؟ هل استفدنا من أصبح ولا من الخبر؟ استفدنا من الخبر. وقس هذا على كل أخوات كان. إذن المعنى الذي قام به الفاعل أو قام بالفاعل في جملة كان وأخواتها يكون في الخبر. طب إيش فائدة إذا أصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وكان وما زال؟ هذا الذي أريد أتكلم عنه الآن، هذا هو الذي أريد أن أتكلم عنه الآن. ما معنى إذن هذه الأفعال؟ قلنا ابتداءً محدد، قلنا أنها جاءت لتدل على الزمان فقط، أنها جاءت لتدل على الزمان فقط، لكن الآن سأشرح أكثر، سأبين أكثر من دلالة لها. لكن أريدك أن تحفظ هذه القاعدة، في جملة كان وإحدى أخواتها المعنى الذي قام بالفاعل أو قام به الفاعل يوجد في الخبر. طبعا أنا بدي أسمي زيد فاعل، وإحنا قلنا اسم كان يسمى فاعلا على سبيل المجاز قبل قليل، فزيد هو الفاعل، كان زيد قائما أصبح زيد نشيطا، والمعنى الذي قام به يوجد في الخبر وليس في الفعل. وأما دلالة الفعل هنا فهي دلالة على الزمان فقط، لذلك تسمى كان وأخواتها أفعال ناقصة، لأنها لا تدل على حدث قام به الفاعل، تدل فقط على عنصر الزمان. الآن دعونا نمسح السبورة. لأقرر القواعد في هذا الباب. إذن عرفنا أنها أفعال ناقصة، إذن عددها 13 تدل على الزمان فقط. الآن سأقاعد قواعد معنى هذه الأفعال. أنا سأبدأ في دراسة وتحليل معنى هذه الأفعال. معنى هذه الأفعال، واحد، هناك أيها الأحبة معنى مشترك بين كل هذه الأفعال 13، هناك معنى مشترك بين كل هذه الأفعال 13، ما هو؟ وهو طبعا أنا أقول معنى مشترك في الجملة، لأنه بعض الأفعال سنحتاج فيها إلى شيء من التأويل. إذن معنى هذه الأفعال أيها الأحبة، أولا تقرير، يعني بين قوسين التأكيد، اتصاف المبتدأ بالخبر. تقرير أي تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر. إذن هذا معنى قليل ما يذكره المتأخرون، أنه كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وما زال وما فات إلى آخرها، تدل على ماذا؟ تدل على تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر. طبعا بدنا نستثني فعلين، بدنا نستثني فعلين من هذه القاعدة، خلوني أستثنيهم من الآن أحسن. استثنوا صار وليس، هذان الفعلان استثنوا هذين الفعلين من هذه القاعدة، استثنوا هذين الفعلين من هذه القاعدة، دعوهما على جنب لأن فيهما أو في دلالتهما مقال كثير، يعني يحتاج إلى قول كثير. المهم، تقرير أي تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر، في كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات، وفي ما زال وما فتئ وما برح وما انفك وفي ما دام. كيف يعني؟ الآن زيد قائم مبتدأ وخبر، عندما تدخل كان، كان هنا تؤكد وتقرر اتصاف زيد بالقيام أكثر وأكثر، حينما أقول أصبح مثلا قبل أصبح عمرو نشيط، عمرو موصوف بأنه نشيط. حينما أقول أصبح عمرو نشيط هذه تدل على تأكيد اتصاف عمرو بالنشاط. حينما أقول أضحى زيد يدرس تدل على تقرير اتصاف زيد بالدراسة. فإذا طيب ما زال محمد يطلب العلم تأكيد اتصاف محمد بطلب العلم، ما برح محمد يلعب تأكيد اتصاف محمد باللعب. جميل. فإذا هي تؤكد اتصاف المبتدأ بالخبر، واستثنيت صار وليس لما سيأتي معنا أن دلالتها على التأكيد ربما لا تكون أقوى يعني أو قوية ظاهرة بينة، بل دلالتها صار على التحويل، ودلالة ليس على النفي هي الأظهر فيها. إذا هذا هو المعنى الأول، تقرير أي تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر. ثانيا يعني لسه ما انتهتش دلالتها، يعني هذه الفائدة الأولى لها، تقرير أي تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر. الدلالة الثانية التقييد بالأزمنة. ليش أقول التقييد بالأزمنة؟ لا، الدلالة الثانية لها الدلالة على الزمان. جميل. الدلالة على ماذا؟ على الزمان. فإذا المعنى الأول أنها تؤكد اتصاف المبتدأ بالخبر. الفائدة الثانية لهذه الأفعال الدلالة على الزمان، لذلك أصلا احنا سميناها أفعال ناقصة لأنها كما قلنا تدل على الزمان فقط، لكن طريقة دلالتها على الزمان مختلفة فيما بينها. طريقة دلالتها على الزمان سأشرحها الآن، ستجدون أنها متباينة في كيفية الدلالة على الزمان، لكن ما يجمعها في الجملة أنها كلها تدل على ماذا؟ على الزمان. وهذا في الجميع، حتى في صار وليس، حتى في صار وليس فإنها تدل على ماذا؟ على الزمان. فهذا توجد في جميع الأفعال الثلاثة عشر، لن أستثني منها فعلا، الدلالة على الزمان. لكن كيفية دلالتها على الزمان سأقسمها بناء على هذا إلى أقسام. المجموعة الأولى مجموعة كان، أمس، أصبح، ظل، بات، أضحى، إيش بقي عندي؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. دعوني على هذه الستة، هذه الأفعال الستة، كان، أمسى، أصبح، ظل، بات، أضحى، عندما تدخل على المبتدأ والخبر، الفائدة الأولى أنها تؤكد اتصاف المبتدأ بالخبر. الفائدة الثانية لها وهي مهمة وانتبهوا عليها، أنها تبين وتقيد الزمن الذي اتصف به المبتدأ بالخبر. فهذه الأفعال تقيد وتبين الزمن الذي اتصف به المبتدأ بالخبر، تبينها الزمن الذي اتصف به المبتدأ بالخبر. عندما أقول كان زيد قائما تأكيد معنى الجملة، هذه الفائدة الأولى اللي كان يعني تقرير اتصاف زيد بالقيام. الفائدة الثانية أن هذا الاتصاف، اتصاف زيد بالقيام، كان في الزمان الماضي. طبعا هذه فائدة على الهامش، هل كان تدل على الانقطاع؟ يعني هي تدل على الزمن الماضي، لكن هل هذا الماضي انقطع أو مستمر؟ كان لا تدل لا على الانقطاع ولا على الاستمرار، والانقطاع والاستمرار نحتاج فيه إلى قرينة خارجية. فكان الله على كل شيء قديرا، هذه قطعا مستمرة لأن الله عز وجل أزلي الاتصاف بصفاته إلى يوم القيامة، صفاته دائمة وأبدية، أزلية وأبدية إلى يوم القيامة. بينما قد تقول كان زيد قائما ثم جلس، هذا تدل على أن الماضي انقطع لكن من خلال القرينة. فباختصار كان تدل على اتصاف المسمى بالخبر في الزمن الماضي من دون أن تدل على انقطاع ولا على استمرار، هذا نحتاج فيه إلى قرينة. طيب، أصبح، أصبح زيد نشيطا تدل على تقرير النشاط لزيد وأنه اتصف بهذا في وقت الصباح، فأصبح تدل على وقت الصباح. أضحى، أضحى محمد مصليا تدل على تأكيد اتصاف محمد بالصلاة، وفي أي وقت؟ في وقت الضحى فقط. فلاحظوا إذن الجملة محمد مصلي جملة عامة في الوقت. لما دخلت عليه أضحى قيدت وقت الصلاة بوقت الضحى. زيد نشيط جملة عامة في نشاط زيد، ظاهر أنها مطلقة في جميع الأزمان. حينما أدخلت أصبح زيد نشيطا هنا قيد، هي صحيح أكدت مضمون الجملة اتصاف زيد بالنشاط، لكنها من جهة أخرى قيدت وقت هذا النشاط أنه في الصباح. إذا لاحظ أمسى زيد يدرس، تأكيد معنى الجملة. ثانيا تقييد زمنها، أن زمن الدراسة لزيد كان في المساء. ظل، إذا أمسى، إذا كانت تدل على الزمن الماضي، أمسى على المساء، أصبح على الصباح، أضحى على وقت الضحى. ظل أيها الأحبة معناها النهار مطلقا، لا تدل على وقت معين، هكذا يقول كثير من النحاة أنها تدل على النهار في الجملة. فحينما أقول ظل محمد يلعب معناها اتصاف محمد باللعب مؤكد، وأنه في جملة النهار وليس في الليل. بات تدل أيضا على الليل جملة، هي مقابلة لظل، بات تدل على الليل جملة. بات محمد نائما، تأكيد اتصاف محمد بالنوم في إيش؟ في جملة الليل. فإذا اتصاف محمد بالنوم مقيد بالليل. إذا هذه الأفعال الخمسة، كان، أمسى، أصبح، ظل، بات، أضحى، دلالتها على الزمان تكون من خلال تقييد الزمن الذي اتصف به المبتدأ بالخبر. تقيد الزمن الذي اتصف به المبتدأ بالخبر. طيب ثانيا الأفعال، ما برح، ما فتئ، من فك، ما زال، هذه أفعال أربعة. حتى في التقسيمات التي ستأتي في باب كان نجدها دائما أربعة مع بعضها البعض. هذه الأفعال الأربعة، ما برح، ما فتئ، من فك، ما زال، سندرس إن شاء الله شروط عمل، إذا لها شروط في العمل، وهي أفعال كما سيأتي مع الأفعال ناقصة التصرف. هذه الأفعال الأربعة تدل على ماذا؟ تدل على تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر، وتدل ودلالتها على الزمان من خلال ماذا؟ من خلال دلالتها على استمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر إلى حال إلى لحظة التكلم. أما الآن جالس معك أقول لك لا زال محمد قائما، أو ما زال محمد قائما، إيش استفدت أنت؟ إيش فهمت من هذه الجملة؟ إنه محمد إلى الآن قائم، إنه محمد إلى الآن إيش؟ قائم. فبيكون عندي محمد قائم، الجملة هذه قبل إدخال ما زال أو ما فتئ أو من فك أو ما برح، كانت الجملة محمد قائم، أثبتت القيام لمحمد. حينما أدخل ما زال محمد قائما هنا أؤكد اتصاف محمد بالقيام. والفائدة الثانية أقرر الاستمرارية، أؤكد أن محمد اتصف بالقيام، ثم أدلل على استمرارية هذا الاتصاف. أؤكد اتصاف محمد بالقيام، ثم أدلل على استمرارية هذا الاتصاف إلى هذا الوقت. أدلل على إيش؟ استمرارية اتصاف محمد بالقيام إلى هذا الوقت. إذا ما برح محمد يدرس تدل على ماذا؟ تؤكد اتصاف محمد بالدراسة واستمرارية هذا الاتصاف إلى وقت التكلم. وعلى ذلك فيما فتئ ومن فك. جميل. طبعا سيتضح لكم أن طبعا معنى برح، برح وفتئ وانفك وزال معناها انتفى. ما معنى انسوا النفي، كلمة برح ما معناها؟ برح معناها ذهب وانتفى. كذلك فتئ، انفك، انفك ذهب وانفصل عن الشيء وذهب. زال ايش معناها؟ ايضا معناها ذهب وانتفى. فمعنى هذه الافعال الانتفاء والذهاب. لكن لما هذه الافعال سياتي معنا من شروطها ان تسبق بنفي. فحينما تسبق بنفي تكون انت نفيت الانتفاء، ونفي النفي اثبات. زال معناها ذهب. اذا قلت ما زال ايش معناها؟ يعني ما ذهب، يعني معناها انه موجود. برح معناها ذهب. اذا قلت ما برح يعني ما ذهب. طب اذا ما ذهب معناته لساته موجود. وكذلك ما فتئ ومن فك يعني ما زال موجودا. فهذه الافعال دلالتها على الاستمراريه تاخذ من خلال النفي، ان معناها الذهاب والزوال والانتفاء، وشرط أن تسبق بنفي. فأنت تنفي الانتفاء، تنفي الزوال، تنفي الذهاب، فإذا أنت تثبت البقاء اتصاف المبتدأ بالخبر. لذلك ما برح وما فتئ وما انفك وما زال تدل على استمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر. إذا قلنا هذه الأفعال أفعال كان وفات تدل على الزمان بطرق متنوعة. المجموعة الأولى من خمسة أفعال كان أمس أصبح ظل بات أضحى تقيد وتبين الزمن الذي اتصف به المبتدأ بالخبر. المجموعة الثانية ما برح ما فتئ ما انفك ما زال لا تدل على زمن معين مثل المجموعة الأولى، لا تدل فقط على استمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر، وهذه أيضا دلالة زمانية. طيب إيش بقي عندنا؟ بقي عندنا ما دام وصار وليس. ألف باس أمسحها الآن أيها الأحبة حتى يبقى عندي مجال للكتابة. ثالثا ما دام، أيوة ما دام أيها الأحبة، هذه انتبهوا على فلسفتها في اللغة العربية. ما دام تأتي لتقييد فعل وقع قبلها، ما دام أيها الأحبة لا تأتي في صدر الجملة، وإنما يأتي قبلها فعل أو حدث بأي طريقة بغض النظر عبرت عنه بالفعل أو بمصدر أو ما شابه ذلك. المهم هناك حدث يكون وقع قبلها، تأتي ما دام لتقيد هذا الحدث من خلال المثال سيتضح. إذا ما دام فائدتها تقييد وقت، زيت ربما أكتب كلمة وقت، تأتي لتقييد زمن أو وقت فعل وقع قبلها، وقع قبلها في الجملة يعني، تأتي لتقييد وقت فعل وقع قبلها في الجملة. مثال ذلك سأكرمك ما دمت تدرس. لاحظوا ما بتيجي في مطلع الجملة تقول ما دام محمد يدرس هكذا، هي لا معنى لها، لا، ما دام يشترط أن تكون مسبوقة بماذا؟ بفعل قبلها في الجملة. ممتاز؟ تأتي ما دام لتقيد زمن هذا الفعل. أقول سأكرمك ما دمت تدرس، إيش معنى هذا الكلام؟ أن الإكرام مقيد بمدة دراستك، صح؟ إذا انتفلت، إذا ما عدت تدرس وتركت الدراسة سينتفي الإكرام. فهنا أنا قيدت مدة هذا الفعل، تقييد زمن هذا الفعل، تأتي لتقييد زمن إيقاع الفعل. يعني أنا بحاول أعطيك بعبارة، أنا لم أجد تعبير واضح جدا جدا في كتب النحاة، هم يكلمون بعبارات عالية جدا على مستوى الطلبة، لكن أحاول أن أصوغ العبارة بلغة قريبة من ذهن الطالب، وأظنها من خلال المثال قد تكون أوضح من خلال التنظير العام. حينما أقول سأكرمك ما دمت تدرس، لاحظوا أنا قيدت مدة الإكرام بماذا؟ سأكرمك ما دمت تدرس، أن الإكرام ليس دائما في جميع الأحوال، بل هو مقيد بمدة إيش؟ بقائك على الدراسة. ما دمت تدرس سأكرمك، ما عدت تدرس لن أكرمك. كثير ما يقولون مثلا في الصلاة صلى الله على محمد ما دام في في القلب عرق ينبض، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ما دام في القلب عرق ينبض. هنا أنت تقيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي مدة؟ بمدة نبضان القلب، خفقان القلب، وبالتالي أنت تقيد، أنت تريد أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مدة زمنية تستمر لمدة خفقان هذا القلب، فبالتالي أنت تقصد أني سأصلي عليه أو أدعو الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما دام هناك خفقان في قلبي. فأنت تقيد إذن هذا الفعل، لكن تقيد بمدة حياتك الدنيوية بأسرها. صلى الله على محمد ما حج حاج واعتمر معتمر، فأنت إذا تقيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، لكنها مدة إلى يوم القيامة، صح؟ لأنه ما حج حاج أو اعتمر معتمر، هذا يستمر ما دامت الحياة في الدنيا قائمة إن شاء الله، إلا أن إن شاء الله أمر آخر. المهم أنه ما دام يأتي قبلها فعل في الجملة ثم تأتي بعده ما دام لتقيد مدة هذا الفعل، لتقيد مدة هذا الفعل، واضح؟ لتقيد مدة هذا الفعل، استخدموا هذا العبارة في التعبير. تأتي لتقيد زمن أو مدة فعل وقع قبلها في الجملة، هكذا نقول ما دام تأتي لتقيد مدة فعل وقع قبلها في الجملة، أي هذا الفعل الذي وقع قبلها كم سيستمر؟ والله سأكرمك ما دمت تسيء، سأفعل كذا ما دمت تفعل كذا، سأصلي ما دمت كذا، سأفعل كذا ما دمت كذا. لاحظ أنها إذا تقيد مدة إيقاع الفعل وتكرار. هذه ما دام. وسنبين شرطها، إنه شرطها أن تصبح بما المصدرية الظرفية. طيب المجموعة الرابعة، أنا تكلمت مجموعة خمسة من كان وأمس وأصبح وظل وبات وأضحى. المجموعة الثانية كانت الأفعال الأربعة ما زال وما فتي وما ما زال وما فتي وما برح وما انفك. إذا خمسة وأربعة هي تسعة، وما دام عشرة، صح؟ كم بقي؟ صار وليس، كل مرة كل من عندنا أمس قط واحد. كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات، هذه ستة عفوا. وما فتئ وما برح وما انفك وما زال، هذه أربعة، هذه عشرة. ما دام هذا أحد عشر، الثاني عشر هو صار. جميل، ما معنى صار الناقصة؟ صار أيها الأحبة يقولون تأتي لتدل على ماذا؟ تدل على أن المبتدأ اكتسب صفة جديدة لم تكن له. حينما أقول فهذا يسمون هذا التحول. لا أعيد، أريد أن أصوغ العبارة بطريقة أوضح. أقول صار تدل على تحول المبتدأ من الصفة التي كان عليها إلى صفة أخرى يدل عليها الخبر. صار ماذا تدل؟ عندما أقول صار محمد غنيا، حينما أقول صار الحجر طينا، ماذا تفيد صار هنا؟ انتبه، صار محمد غنيا، صار الحجر طينا. اكتب هذا المثال وتأمل فيه. تدل على تحول المبتدأ من صفة كان عليها إلى صفة جديدة اكتساها من الخبر. حينما تسمع صار محمد غنيا ماذا تفهم؟ أن محمد لم يكن غني وتحول واتصف بصفة الغنى بعد ذلك، صح؟ حينما أقول صار الحجر طينا، إذا الحجر لم يكن طينا ثم تحول وأصبح على صفة الطينية التي دل عليها الخبر. فإذا صار تدل على تحول المبتدأ من الصفة التي كان عليها إلى واكتسب واحتلى صفة جديدة دل عليها إيش؟ الخبر. فصار تدل على ماذا؟ على التحول. وفي الحقيقة صار فيها نوع من المشقة على طالب العلم في تصورها تامة وناقصة. الآن تقول لي ماشي شيخ، إذا صار هنا تدل على تحول المبتدأ من صفة إلى صفة أخرى دل عليها الخبر، إذا هي تدل على الحدث. شوف الأفعال التي سبقت معنا فعلا واضح أنها لا تدل على الأحداث وإنما تدل على الأزمنة فقط، لكن صار حينما أقول صار محمد غنيا، الطالب يقول صار إلى الشيخ بمعنى تحول، هي لا تقيد بزمن معين، هي تدل على ماذا؟ على وقوع حدث التحول. أقول لا، لا تستعجل، صار محمد غنيا معناها أيها الأحبة، أقول صار لم تأتي لتدل على حدث قام به محمد. ها هنا صار، صار الناقصة لم تأتي لتدل على حدث قام به محمد مثل سائر الأفعال، لا مثل سائر الأفعال التامة مثل ضرب وأكل وشرب، لا صار هنا أتت لتدل فقط على أن محمد متصف بالغنى، أي اتصاف المبتدأ بصفة جديدة دل عليها الخبر بعد أن لم يكن متصفا بها. يعني هي فقط جاءت لتدل على التحول الذي طرأ على المبتدأ، لم تأتي صار لتدل على حدث قام به المبتدأ أو قام بالمبتدأ، هي صار فقط تريد أن تدل على التحول الذي طرأ على المبتدأ حين اكتسى صفة الخبر. فصار محمد غنيا، الملحوظ فقط في هذه الجملة أن محمد متصف الآن بالغنى ولم يكن متصفا به، فصار لم تأتي لتدل على الحدث مثل ضرب محمد، ضرب محمد يعني محمد قام بالضرب، صار هنا لم تأتي لتدل على الحدث، لا، صار فائدتها في صار محمد غنيا لتدل على اتصاف محمد بالغنى بعد أن لم يكن متصفا به. فالملحظ إذن في الحقيقة في صار محمد غنيا النظر إلى الغنى، الغنى الذي هو نتيجة النهائية للتحول، هو النتيجة النهائية للتحول، الحالة النهائية التي اتصف بها المبتدأ بعد أن لم يكن متصفا بها. فحينما نقول صار محمد غنيا، أنا أقر أن التصور على الطالب يحتاج إلى جهد ذهني، لكن أعانك الله حاول أن تتأمل، صار محمد غنيا المراد بهذه الجملة الدلالة فقط على أن محمد اكتسب صفة الخبر بعد أن لم يكن مكتسبا لها، بعد أن لم يكن مكتسبا لها، فهو تحول من حالة إلى حالة. وبالتالي صار أيها الأحبة لا تدل على معنى التقرير والتوكيد الذي تدل عليه سائر أفعال كان وأخواته. أنا قلت كان وأخواته تدل المعنى الأول على التقرير اتصاف المبتدأ بالخبر، واستثنيت صار وليس، لماذا استثنيت صار؟ لأن محمد غني لما أدخل عليها صار، صار محمد غنيا، في الحقيقة صار هنا لم تدل على تأكيد اتصاف محمد بالغنى، عرفت؟ هي تدل على أن محمد تحول من حالة إلى حالة أخرى. أريدك أن تقارن بين هذه الجملة وهذه الجملة، محمد غني محمد غني أدخل عليها كان، محمد غني رقم ضعيف، محمد غني أدخل عليها كان وأدخل عليها إيش؟ صار. كان محمد غنيا أو أصبح محمد غنيا، كان وأصبح وأضحى وظل وبات، حينما تدخل على محمد غني تدل على ماذا؟ على تأكيد اتصاف محمد بالغنى مع التقييد بالزمن الذي تدل عليه، كان للزمن الماضي، أصبح وقت الصباح، أضحى وقت الضحى، ظل بات إلى آخر ذلك. بينما صار محمد غنيا، تلاحظ أن هنا صار أفادت معنى، أفادت معنى جديد، وهو ماذا؟ تدل على أن محمد اكتسب صفة بعد أن كان متصفا بضدها. عندما تسمع صار محمد غنيا، أنا بفهم الآن أن محمد كان فقيرا ثم اغتنى، صح؟ بينما أصبح محمد غنيا هي لا تدل على أن محمد لم يكن غنيا ثم اغتنى، بل هي تؤكد على اتصاف محمد بالغنى لكن في وقت الصباح. طبعا ننسى المثال ربما ليس خطأ، يعني في واحد يتصف في وقت الصباح بالغنى فقط، يعني ممكن الشأن لا يعترض المثال. المهم، فإذا صار في الحقيقة هي لا تدل على تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر، وإن كان في الحقيقة البعض يقول تدل على تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر، لكنها تدل على معنى الصيرورة أيضا. وفي الحقيقة بعض المعاني تتجاذبها الأنظار، يعني صعب نصل إلى شيء يجزم تام بالمعنى الذي تدل عليه سارة، لكن أنا ما أفهمه حاول أن أقرب إليك. إن وجدت أنت معنى أوضح وأقرب قل به، لكن هذا ما أفهمه في سارة. صار محمد غنيا تدل على التحول الذي طرأ على محمد، ولا تدل طبعها ولا تدل على زمن معين لوقوع التحول، فقط يتدل على أن هناك تحول حدث في حال محمد، هو في الصباح في المساء في النهار في الليل في كذا، لا تدل على زمن معين لهذا التحول. لذلك يقول تدل على مجرد التحول في خلال الزمن، وهذه هي دلالتها على الزمنية. تقول إذن صار تدل على التحول، أين دلالتها على الزمنية؟ والدلالة على الزمنية أن التحول يحدث خلال الزمن، فإنه خلال الزمن وخلال مرور الساعات كان محمد على صفة ثم أصبح على صفة أخرى، وهذا يحدث خلال الزمن، فهذه دلالتها على الزمنية، أنها تدل على أن محمد في وقت كان فقير ثم اكتسب صفة أخرى فصار غنيا. أن كان مثلا صار الحجر طينا تدل على أن الحجر كان مستحجر في زمن ثم تحول مع الوقت وأصبح طينا. فإذا صار أيها الأحبة في الحقيقة، وإن كنت أطلت الكلام فيها لكن محاولة لتوضيح معناها أكثر وأكثر، تدل على أن المبتدأ أو الاسم اتصف بالخبر بعد أن كان متصفا بضده، وليس مرادها دلالة على حدث قام بمحمد، وإنما مرادها الدلالة فقط على الانتقالية التي حدثت في محمد أو التي حدثت في الحجر. هذا والله تعالى أعلم. لذلك فيها دلالة على الزمن مطلقة طبعا، ليست مقيدة بوقت معين، لكن دلالتها على التأكيد أظن أنها تحتاج إلى نظر. لا أريد أن أنفي الآن دلالتها على التأكيد، يعني في الحقيقة أنا عندي نوع من التردد في دلالة صار على التأكيد مثل دلالة أخواتها على التقرير، لأن كثير من النحاة يقولون هي تدل على التقرير، أي على تأكيد اتصاف المبتدأ بالخبر، لكن دلالتها على التقرير أقول تحتاج لبحث فقط، هذا الذي أقوله الآن. طيب ليس هي الأخيرة من أخواتك، يعني ليس تدل على ماذا؟ ليس تدل على نفي اتصاف المبتدأ بالخبر، تدل على نفي اتصاف المبتدأ بالخبر. فحينما أقول ليس، لكن انتبهوا، تدل على نفي اتصاف المبتدأ بالخبر في الوقت الحالي. لذلك تذكر عندما عددت سابقا أدوات النفي، قلنا هناك أدوات نفي للماضي لم ولما، أدوات نفي للحال وهي ما وليس، وأدوات نفي للمستقبل وهي لا ولم. فما وليس هي تنفي اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الحال. لذلك سيأتي معنا أن ما تعمل عمل ليس ترفع اسما وتنصب خبرا بشروط. لماذا ما تعمل عمل ليس؟ لأن ما في الحقيقة تفيد معنى ليس في نفي الحال، ولكن سيأتي معنى أيضا أن لا ولا تعمل عمل ليس، فربما ليست هذه المقارنة الصحيحة، أن يعني ليس ما عملت عمل ليس لأنها تدل على الحال، لأنه لا أيضا سيأتي معنى أنها تعمل عمل ليس، مع أنه لا الأصل فيها أنها تدل على نفي ماذا؟ المستقبل. لكن المهم ليس، أنا أريدك أن تفهم أنها تنفي اتصاف المبتدأ بالخبر في الوقت الحالي. حينما أقول الجملة لو كانت محمد قائم، هذه إثبات قيام محمد، عندما أدخل عليها ليس تصبح ماذا؟ ليس محمد قائما، صح؟ فكانت الجملة قبل إدخال ليس تدل على الإثبات، ليس دلت على ماذا؟ على النفي. فإذا ليس أيها الأحبة تدل، يعني فيها ميزة عن كل أخوات الـ13 أن فيها دلالة على ماذا؟ على النفي، أنها تدل على ماذا؟ على نفي اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الحال. جميع الأخوات تدل على الإثبات إلا ليس، ليس هي الوحيدة، ليس هي الأخيرة تدل على نفي اتصاف المبتدأ بالخبر، هذه دلالة ليس، نفي اتصاف المبتدأ بالخبر. ودلالتها على الزمان أنها تنفي اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الحال، فهذه دلالتها على الزمان أنها تنفي اتصاف المبتدأ بالخبر في الوقت الحالي، فمن هذه الجهة تدل على الزمان. أنا قلت لكم ما هي تؤكد اتصاف المبتدا بالخبر؟ ليس تؤكد اتصاف المبتدا بالخبر، هي قطعا لا تدل على اتصاف المبتدا بالخبر، لانها بالعكس هي تنفي اتصاف المبتدا بالخبر. لكن هل دلالتها على النفي، على نفي اتصاف المبتدا بالخبر، تتضمن توكيدا زائدا على ما؟ هذا قد يقول به البعض، يعني هذه فائده على الهامش، انه ليس لا تؤكد اتصاف المبتدا بالخبر، هي تنفي اتصاف المبتدا بالخبر، لكن هل دلاله ليس على النفي اقوى واشد من دلاله ما على النفي؟ هل ما محمد قائما مثل ليس محمد قائما؟ قد يقول قائل انه ليس دلالتها على النفي اكد من دلاله ما على النفي، مع ان كليهما ينفي الحال. فبالتالي نستطيع ان نقول بناء على هذا الراي ان ليس لا تؤكد اتصاف المبتدا بالخبر، بل تؤكد عدم اتصاف المبتدا بالخبر. اذا قلنا ليس دلالتها على النفي اقوى من ما، نقول ليس تدل على تاكيد عدم اتصاف المبتدا بالخبر. فمن هذه الناحيه اذا قلنا انها تفيد التقرير والتاكيد يصلح، لانها هي في الواقع قد تكون اشد من في النفي من ما، فبالتالي نقول انها تدل على تاكيد عدم اتصاف المبتدا بالخبر، ودلالتها على الزمان انها تنفي الحال. هذه رحله اذا ايها الاحبه في معاني كان واخواتها، خلاصتها ان كان واخواتها افعال ناقصه لانها تدل على الزمن ولا تدل على معنى قام بالفاعل او قام به الفاعل، وانما المعنى هذا ناخذه من الخبر. ثانيا انها تدل على تاكيد اتصاف المبتدا بالخبر، وقلت هذا التاكيد بالنسبه لصارة محل نقاش، وبالنسبه لليس قد نقول انه في حال النفي، انها تؤكد عدم اتصاف المبتدا بالخبر. واما طرق دلاله هذه الافعال الثلاثه عشر على الزمان، فالمجموعه الاولى من سته افعال كان امسى اصبح اضحى ظل بات تدل على او تؤكد اتصاف المبتدا بالخبر وتقيد بزمن معين. الافعال الاربعه ما برح وما فتئ وما انفك وما زال تؤكد على استمراريه اتصاف المبتدا بالخبر ما دام، اتت لتقيد زمن او مده وقوع الفعل الواقع قبلها، الفعل الذي قبلها في الجمله جاءت ما دام بعده لتدل على مده وقوعه، لتدل على مده وقوعه وحدثه، كم سيستمر هذا الفعل؟ تاتي ما دام لتبين. صار اتت كما قلنا للتحويل، هي لا تدل على الحدث وانما جاءت لتدل على ان المبتدا اكتسى بصفه الخبر بعد ان كان مكتسيا بنقيضها. ودلالتها على التحويل لا تدل بحد ذاتها على الحدثيه، فهي في ذاتها لا تدل على حدث. وهي ناقصه. الحالة الأخيرة أو الفعل الأخير هو ليس يدل على نفي اتصاف المبتدأ والخبر في وقت الحال. إذا هذه جملة في معاني ليس كان وأخواته. الآن سننتقل إلى تقسيمات كان وأخواته، سنقسم التقسيم الأول. هذه الأدوات هل تحتاج إلى شروط حتى تعمل أو لا تحتاج إلى شروط، أو هل أو منها ما يحتاج إلى شروط ومنها ما لا يحتاج إلى شروط؟ هذا التقسيم الأول، تقسيمها باعتبار شروط عملها. التقسيم الثاني سنقسمها باعتبار هل هي متصرفة أو جامدة، وسنبدأ إن شاء الله بالتقسيم الأول وهو تقسيمها باعتبار ماذا؟ باعتبار شروط عملها. طيب إذا نعود أيها الأحبة الآن إلى ابن هشام رحمة الله تعالى عليه، نقرأ ماذا قال في القطر. قال: ويسمى الأول من معمولي باب كان اسما وفاعلا، ويسمى الثاني خبرا ومفعولا، ويسمى الأول من معمولي باب إن اسما والثاني خبرا، ويسمى الأول من معمولي باب ظن مفعولا أولا والثاني مفعولا ثانيا. هذا أظن قرأناه في الدرس الماضي. قال: والكلام الآن في باب كان، وألفاظه 13 لفظة. قال: وهي على 3 أقسام. الآن سيبدأ ابن هشام رحمة الله عليه في هذا التقسيم الأول بالنسبة لنا، لأن ابن هشام قسم تقسيما واحدا، ونحن أيها الأحبة سنقسم كان وأخواته إلى باعتبار تقسيمين أو في إلى تقسيمين. التقسيم الأول تقسيمه باعتبار شروط عملها، التقسيم الثاني كما قلنا تقسيم كان وأخواته باعتبار الجمود والتصرف. ابن هشام ذكر تقسيما واحدا هو تقسيم كان وأخواته باعتبار ماذا؟ باعتبار شروط العمل، ولم يذكر التقسيم الثاني في هذا الكتاب، لكنه مهم في الحقيقة لذلك سأذكره إن شاء الله. إذا بدأ بالتقسيم الأول، واذكروا هذا التقسيم الأول هو تقسيم لكان وأخواته باعتبار ماذا؟ باعتبار شروط العمل. تنقسم كان وأخواتها باعتبار شروط عملها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منها قسم يعمل من دون أي شروط. قال ابن هشام: ما يرفع المبتدأ، بدأ بتعداد الأقسام بهذا باعتبار هذا التقسيم طبعا، ما يعمل بدون شروط أو بدون شروط. القسم الأول قال: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط، لا تحتاج لأي شرط حتى تعمل. قال: وهي ثمانية. ثمانية إذن من مجموع 13 تعمل من دون أي شروط، وهي: كان وأمسى وأصبح وأضحى وبات وظل وصار وليس. هذه الثمانية لا تحتاج إلى أي شروط حتى تعمل، أهم شيء أن تكون ناقصة. إيش يعني ناقصة؟ تدل على الزمان فقط، هذا شرطها الأساسي. يعني يا شيخ ممكن هذه الأفعال ما تكون ناقصة وتكون تامة؟ نعم يمكن تكون تامة تدل على الحدث والزمان، وسيأتي إن شاء الله سيعقد ابن هشام باب مستقل متى تكون هذه الأفعال تامة تدل على حدث وزمان، فتصبح مثل أي فعل في اللغة العربية تأخذ فاعلا، ولا تعود من إيش؟ النواسخ، لا تعود من النواسخ أبدا، تصبح مثل أي فعل. طبعا سنتعرف إن شاء الله أنه ليس طبعا كل هذه الأفعال تأتي تامة، منها ما هو ملازم للنقصان وهي ليس وزال وفتئ، هذه دائما ناقصة، لكن هذه الأفعال في الجملة أنا أقولها في الجملة لا أريد أدخل في التفاصيل، قد تأتي تامة، إذا جاءت تامة خلاص انتهى، لا تعود من هذا الباب أصالة، ليست من النواسخ بل مثلها مثل أي فعل في اللغة العربية كما سيتضح معنا إن شاء الله. إذا ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط وهي ثمانية عددناها. طيب المجموعة الثانية، المجموعة الثانية ما تعمل هذا العمل، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر بشرط أن تسبق بماذا؟ بنفي، أداة نفي، ما، لا، أو نهي، أداة نهي، أو دعاء، أو دعاء، والدعاء قد يكون باستخدام ماذا؟ باستخدام النفي أو النهي في الحقيقة، لذلك سيعود في محصلته إلى النفي والنهي. هم قالوا لا تكون مسبوقة، أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي أو دعاء، وسنجد أن الدعاء في محصلته النهائية سيكون إما بالنفي بأداة نفي أو بأداة نهي، فتسميته قسما ثالثا من باب التأدب، من باب التأدب، وإلا في الحقيقة هو يعود إلى النفي أو النهي. ما هي الأفعال التي تعمل بشرط أن تسبق بنفي أو نهي أو دعاء؟ أربعة أفعال ذكرتها قبل قليل: زال، فتئ، برح، انفك. هذه الأفعال قبل قليل تدل على ماذا؟ تدل على استمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر، صح؟ تدل على استمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر، ما زال محمد قائما، ما فتئ محمد يدرس، ما زال بكر يصلي، إذا تدل على استمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر. حتى تدل على الاستمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر لا بد يأتي قبلها نفي أو نهي أو دعاء. لماذا؟ لأن معنى هذه الأفعال إيش قلت؟ برح معناها ذهب في الأصل، زال معناها ذهب وانتفى، فتئ انفك، كلها بمعنى إيش؟ الانتفاء والذهاب والزوال. حتى تدل على الاستمرارية والبقاء لازم تسبق بنفي أو نهي، لأن نفي النفي إثبات فيدل على البقاء، أو النهي عن الانتفاء والزوال، أنهاك عن الانتفاء والذهاب، إذن يدل على ماذا؟ على طلب البقاء والاستمرار. فلأن هذه الأفعال تدل وحدها على الذهاب والزوال والانتفاء، يشترط أن تسبق بنفي أو نهي أو دعاء بنفي أو نهي حتى تدل على الاستمرار والبقاء. لذلك قال ابن هشام: وما يعمل هذا العمل، أن يرفع المبتدأ وينصب الخبر، بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، وشبه النهي، النفي عفوا، هو النهي أو الدعاء، وهو أربع: زال وفتي وبرح وانفك. فالنفي نحو قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين، أي خلافهم مستمر سيستمر. ويزال أصل معناها ذهب، هذا أصل تدل على الانتفاء، لكن لما جاء قبلها النفي لا يزال يعني لا يذهب ولا ينتفي، دل على البقاء، فلا ينتفي معناته إذن يبقى، هذا معنى لا ينتفي. فإذا لا يزالون مختلفين أي سيبقون مختلفين، لن نبرح عليه عاكفين. لو قال برح تدل على الذهاب، لن أبرح يعني لن أذهب، ولن أنتفي يعني لن نترك عبادته، أي سنبقى نعبده. هذا معنى هذه العبارة. قال وشبهه أي شبه النفي هو النهي والدعاء. فالأول أي النهي مثاله كقوله تعالى صاحي شمر، يعني صاحبي شمر، وهذا نوع من الترخيم على خلاف قواعد باب الترخيم كما سيأتي معنا. صاحبي شمر، إذن صاحي شمر ولا تزل. إيش معنى لا تزل ولا تزل ذاكرا الموت؟ إيش معنى لا تزل ذاكرا الموت؟ ابقى ذاكرا للموت، صح؟ لو تزل زال معنى انتفى كما قلنا، صح؟ بمعنى انتفى وذهب. عندما أقول لك لا تزل يعني لا تنتفي لا تذهب، معنى ابقى، ابقى ذاكرا للموت، فنسيانه ضلال مبين. الثاني مثال الدعاء ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. أين اسم زال؟ القطر متأخر. وأين خبرها؟ منهلا متقدم، هنا تقدم الخبر على الاسم. قال ولا زال منهلا بجرعائك القطر، لا لا نافية. طب كيف الدعاء؟ كما قلت لكم أن هنا يتصور أن الشاعر يدعو، الشاعر يدعو الله سبحانه وتعالى ببقاء استمرار نزول المطر على ديار مي. لا زال منهلا بجرعائك القطر، يدعو الشاعر بماذا؟ ببقاء المطر ينهمر على ديار مي. فقال لا زال، لا زال منهلا بجرعائك القطر، يعني يا ريت يبقى القطر منهلا على أرضك. لا زال يعني إيش؟ يعني أتمنى بقاء، هذا معنى لا زال، يعني لا ذهب، لا ذهب، يعني أدعو الله أن يبقى القطر منهلا. فإذا في الحقيقة هذه الأفعال نعم، لأن عندما تكون، عندما تعمل هذا العمل وهو أن ترفع الاسم وتنصب الخبر تدل على استمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر، وهذه الاستمرارية لا يمكن أن تتأتى بها إلا إذا سبقت بنفي أو نهي أو دعاء. الثالث والأخير أيها الأحبة هو دامة. دامة هذا القسم الثالث. دامة تعمل بشرط، هذا الشرط هو أن تسبق بماذا؟ بما المصدرية الظرفية. فالفعل دام لا يعمل عمل كان وأخواتها حتى يكون مسبوق بما المصدرية. أذهب إلى السبورة سريعا أيها الأحبة. طبعا حروف المصدر أصبحت واضحة لديكم، كررتها كثيرا، حروف المصدر أو الحروف الموصولية، موصولا الحرفي أن لو وما وأن وكي. ما معنى حروف الموصولية وحروف المصدر؟ هي الحروف التي تسبك مع ما بعدها وينتج منها مصدر مؤول، هذه حروف المصدر كما بيناها سابقا. يقولون دام حتى تعمل يجب أن تسبق بإيش؟ بماء المصدرية. لكن اليوم سنتعلم فائدة جديدة وهي أن ماء المصدرية على نوعين، هناك ماء مصدرية طبيعية، وهي طبيعية تسمي مني لكن حتى أسهل عليك، طبيعية أي غير ظرفية، وهناك ما مصدرية تسمى مصدرية ظرفية. هذا تقسيم جديد لما المصدرية. ما المصدرية الظرفية هي ما مصدرية تسبك مع الفعل الذي بعدها وينتج عندي مصدر مؤول، لكن بعد أن أنتج المصدر المؤول أقدر قبل هذا المصدر المؤول كلمة مدة. كلمة إيش؟ مدة. إذن هذه ما تسمى ما مصدرية ظرفية، يأتي بعدها فعل وتسبق مع الفعل الذي بعدها وينتج عندي مصدر مؤول، لكن بعد إنتاج المصدر المؤول السياق يقتضي أن نقدر قبل هذا المصدر كلمة مدة. السياق يقتضي أن نقدر قبل هذا المصدر كلمة مدة حتى يلتئم المعنى. فإذا كانت ما المصدرية بعد إنتاج المصدر المؤول يقتضي سياقها أن نقدر مدة قبلها، حينئذ تكون هذه ما المصدرية الظرفية. مثلا لو قلت سأكرمك ما أتيتني ونفعتني، سأكرمك، الآن لن أتي بما مصدرية ظرفية مع ما، سأتي بها من دون ما، لأن هي تأتي المصدرية الظرفية أيضا من غير دامة. سأكرمك ما درست مثلا. سأكرمك ما درست، إيش تستفيد من هذه الجملة؟ سأكرمك مدة دراستك. الآن هنا ما مصدرية وبعدها فعل، أنتج المصدر دراسة. الآن لو قدرت الجملة سأكرمك دراستك، تجد أن المعنى لا يلتئم كثيرا. سأكرمك دراستك ليست بتلك القوة، لكن لو قدرت قبل دراسة كلمة مدة، سأكرمك مدة دراستك، سأكرمك مدة دراستك، ربما الرأي يتضح، سأكرمك مدة دراستك، سأقول لكم ما درست، أي سأكرمك مدة دراستك، أن الإكرام هنا مقدر بماذا؟ بمدة الدراسة، صحيح؟ فنجد أن ذكر المدة بعد إنتاج المصدر المؤول أعطى للجملة معنى واضحا. فهذه تسمى ما المصدرية الظرفية، هي التي تقتضي بعد أن ننتج المصدر المؤول أن تقدر قبلها كلمة مدة ليلتئم السياق. وهذا يعني التفريق بين ما المصدرية الظرفية وغير الظرفية يكون بحسب السياق. حينما قال الشاعر يسر المرأة ما ذهب الليالي، يسر المرأة، يسر المرأة ما ذهب الليالي، هذا البيت الذي تقدم معنا، يسر المرأة أي ما مصدرية ذهاب الليالي. هل أحتاج قبل ذهاب أن أقدر كلمة مدة؟ لا، المعنى سيختل. يعني يسر المرء ذهاب الليالي، وكان ذهابهن له ذهابا. لو قدرت كلمة مدة قبل المصدر المؤول إيش سيصبح؟ يسر المرأة مدة ذهاب الليالي، ما لها معنى. فالمعنى يلتئم من دون تقدير كلمة مدة، فإذا هذه ما مصدرية ليست ظرفية. يسر المرء نفس ذهاب الليالي وليس مدة ذهاب الليالي. إذا هذه فائدة على الهامش لتفهم ما معنى ما المصدرية الظرفية، حتى تعلم أن ما المصدرية هي على قسمين، مصدرية ظرفية ومصدرية غير ظرفية. والمصدرية الظرفية هي التي تقدر أو تقدر أنت بعد إنتاج المصدر المؤول كلمة مدة قبلها. شرط دام، شرط دام حتى تكون من أخوات كان، ما هو؟ يشترط أن تسبق بما المصدرية الظرفية. فأقول إيش مثلا؟ سأدرس ما دمت مجتهدا، أكيد وإذا بصرت كسول ما راح أدرس. سأدرس ما دمت مجتهدا، لاحظوا الآن كيف هذه ما مصدرية ظرفية. سأجتهد الآن، أنتج المصدر المؤول من ما مع الفعل دام، دوام، أليس هذا المصدر؟ الدوام. سأدرس مدة دوامي مجتهدا، لاحظوا سأجتهد مدة دوامي، فبعد أن أنتجت المصدر هو الدوام قدرت قبله كلمة مدة حتى يلتئم السياق. لذلك قلت لكم مسبقا عندما تكلمت عن معاني هذه الأفعال أن دام إيش معناها؟ معنى دام أنها تؤقت وتبين مدة الفعل الواقع قبلها في الجملة. ما دام هذه إنما تأتي بها العرب لتبين المدة التي سيستمر لها الفعل الواقع قبلها في الجملة، لذلك لا تأتي في بداية الجملة أقول والله ما دام محمد قائما، هكذا جملة عربية لا يوجد هكذا ما دام محمد قائما. لابد قبل ما دام يكون فعل تأتي ما دام لتبين استمرارية هذا الفعل، كم سيستمر؟ والله مدة الدراسة، مدة العمل، مدة دوامي أذهب، مدة دوامي أفعل كذا. المهم أنها تؤقت مدة فعل واقع قبلها من خلال مدة الدوام، لذلك كانت ما قبلها مصدرية ظرفية. إذا أفعال هذا الباب من حيث شروط عملها 8 أفعال تعمل من دون شروط، هناك 4 أفعال تعمل بشرط أن تسبق بنفي أو نهي أو دعاء، هناك فعل واحد وهو دام يعمل بشرط أن يسبق بماذا؟ بما المصدرية الظرفية. أختم بهذه الفائدة في هذا التقسيم قبل أن أنتقل إلى التقسيم الثاني أيها الأحبة، وهي فائدة تتعلق بزالة فقط على الهامش. هناك فائدة تتعلق بزالة فقط، يعني حتى الطالب يفهم التصور. زالة أيها الأحبة على تأتي في اللغة العربية على ثلاثة أحوال. هناك زال مضارعها يزيل. زال التي مضارعها يزيل هذه ليست من أخوات كان، وإنما هي بمعنى ماذا. ماذا ماذا الشيء عن الشيء. زال القطيعة بعضه عن بعض. إيش يعني زال القطيعة بعضه عن بعض؟ نقول زال القطيع بعضه عن بعض، معناها ماذا القطيع بعضه عن بعض. يعني مثلا رجل عنده قطيع من الغنم في أصناف متنوعة، فزال بعضه عن بعض معناها ماذا بعضه عن بعض. ذهب بنوع هنا وذهب بنوع إلى هنا وذهب بنوع إلى هنا. هذه زال التي بمعنى ماذا، هذه مضارعها يزيل، وهذه تأخذ فاعل ومفعول به، مثل أي فعل في اللغة العربية والتعدي، ليس لها علاقة بكان وأخواتها. ماذا محمد قطيعه، عفوا زال محمد قطيعه، أي ماذا محمد قطيعه، وهذه مضارعها إيش؟ يزيل. فهذه ليست من أخوات كان. إذا هذا نوع من زال. في نوع ثاني زال التي بمعنى يزول، مضارعها يزول، ليست بمعنى يزول. زال التي مضارعها يزول. زال التي مضارعها يزول هذه بمعنى إيش؟ بمعنى ذهب. هذه بمعنى إيش؟ ذهب. مثالها زالت الشمس. هكذا نقول زالت الشمس عن كبد السماء، بمعنى ذهبت وتركت منتصف السماء. وهذا أيها الأحبة تكون زال التي مضارعها يزول وبمعنى ذهب، تكون فعلا أيضا تاما، ليست من أخوات كان، لكنها تكون فعلا تاما إيش؟ لازما، لا يأخذ مفعولا به. شوف زال التي مضارعها يزيل، هذه تأخذ فعل تام متعدي، تأخذ مفعولا به ومعناها ماذا، زال محمد قطيعه. زال التي مضارعها يزول بمعنى ذهب، وهي فعل تام لكنه لازم، يعني يأخذ فاعلا لا يأخذ مفعول به. النوع الثالث زال الذي مضارعها يزال، وهذه هي المرادة في أخوات كان أيها الأحبة. زال التي مضارعها إيش؟ يزال. إذن زال التي مضارعها يزال هي التي من أخوات كان. طب ما معناها هي أصالة؟ زال مضارعها يزال أيضا هي بمعنى ذهب كما قلنا وانتفى، مش قبل قليل فسرناها أن بمعنى ذهب وانتفى. طب يا شيخ يزال بمعنى ذهب وانتفى، ويزول بمعنى ذهب أيضا وانتفى، إيش الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن العرب أتت بيزال ليستخدم في باب كان، وأخواتها مسبوقا بنفي أو نهي أو دعاء ليدل على ماذا؟ يدل على استمرارية نسبة المبتدأ إلى الخبر. بينما زال التي مضارعها يزول أتت بها العرب لنفي الفاعل الواقع بعدها فقط، يقولون جاءت بها، يعني هكذا عبر بعضهم، يزول لنفي المفردات، يعني تأتي لنفي المفردات، أي مراد المفردات أي نفي الفاعل الواقع بعدها. زالت الشمس يعني ذهبت الشمس. بينما زال التي مضارعها يزال أتت بها العرب ليس في الحقيقة للنفي، هي صحيح معناها النفي والذهاب، لكن عندما استخدمتها العرب استخدمتها دائما مسبوقة بنفي أو نهي أو دعاء لتدل على استمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر. فإذا هما يشتركان يزول ويذهب في دلالتهما على الذهاب والانتفاء، لكن يختلفان في طريقة الاستخدام. فزال يزول أولا هي فعل تام وليست فعل ناقص، تدل على معنى ذهب وتنفي الفاعل الواقع بعدها، تنفيه زالت الشمس، ممتاز. بينما يزال وهي بمعنى ذهب وانتفى تدل على الانتفاء والذهاب والنفي، لكن استخدمتها العرب لتدل على ماذا؟ في الحقيقة استخدمتها العرب في باب كان وأخواتها مسبوقة دائما بنفي أو نهي أو دعاء ليدل على استمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر من خلال نفي النفي. هي في النهاية معناها النفي، لكن نفي النفي إثبات. وهكذا استخدمت دائما، استخدمت دائما لتدل على استمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر، لأنها دائما تكون مسبوقة بما بنفي أو نهي أو دعاء. فهذا هو الفرق بينهما. فزال الذي مضارعها يزال هي التي من أخوات كان، ولا تأتي لنفي المفردات، لا تنفي ما بعدها، بل هي دائما مسبوقة بنفي أو نهي أو دعاء يدل على استمرار اتصاف المبتدأ بالخبر. فإذا زال التي مضارعها يزال هي المراد هنا، انتبهوا، وليس زال التي مضارعها يزيل ولا التي مضارعها يزول. حتى أن الطالب لما يعرف زالت الشمس، أو الشيخ عطانا زال هذه من أخوات كان، لا لا انتظر، هذه زالت الشمس، هذه زال التي مضارعها يزول، وهي بمعنى ذهبت ومالت الشمس، وهذه ليست من أخوات كان، هذه تأخذ فعلا وفاعلا، وهي فعل لازم وليس متعدي. بينما التي من أخوات كان هي التي تدل ونفهم منها استمرارية اتصاف المبتدأ بالخبر. إذن فالسياق هو الذي سيوضح لك الفرق بين زال التي مضارعها يزيل ويزول ويزال، فعليك أن تنتبه على هذه القضية. إذن طيب، دعونا أيها الأحبة ننتقل الآن إلى القسم الثاني. هذا القلم صالح وليس بصالح؟ نعم. إذن أيها الأحبة نعود إلى تقسيم كان وأخواتها باعتبار التصرف. فنقول أيضا هناك تقسيم ثلاثي. القسم الأول ما يتصرف تصرفا تاما. يعني تصرفا تاما يعني يأتي منه جميع المشتقات، يأتي منه المصدر، يأتي منه فعل المضارع، يأتي منه اسم الفاعل، يأتي اسم المفعول، يأتي المشتقات منه بشكل عام. ما يتصرف تصرفا تاما. وهذا أيها الأحبة يوجد في كم فعل؟ يوجد في 7 أفعال. وهي الأفعال التي تعمل من دون شروط. طب الأفعال التي تعمل من دون شروط كم فعل؟ 8. إذا هناك واحد سيسألني ما هو؟ هي الأفعال التي تعمل من دون شروط باستثناء ليس. فإذا كان وأضحى وأمسى وظل وبات، إيش بقي عندنا؟ كان وأمسى وأضحى وظل وبات وصار. في واحد يسقط قاعد هنا. كان إيش أقول؟ كان وأضحى أمسى وأصبح. الآن كان نقول أمسى وأصبح، وظل وبات، نعم، وأضحى وصار. هذه الأفعال السبع أيها الأحبة تتصرف تصرفا تاما. يأتي منها إذا فعل كان يكون، كن، كائن، ظل، يظل، ظال، إلى آخره. مثلا إيش عندنا؟ أمسى، يمسي، إمساء، إلى آخره. فتأتي منها جميع المشتقات تتصرف تصرفا تاما. ما يتصرف تصرفا ناقصا. ما يتصرف تصرفا ناقصا هي الأفعال التي لا يأتي منها مصدر ولا أمر. الأفعال التي تتصرف تصرفا ناقصا هي الأفعال التي لا يأتي منها مصدر ولا يأتي منها إيش؟ أمر. وهذا التعبير أفضل من تعبير من عبر أنه ما يتصرف تصرفا ناقصا هي التي يأتي منها الماضي والمضارع فقط. هناك من يعبر بهذا التعبير وهذا عليه انتقاد، أنه هذه الأفعال التي تتصرف تصرفا ناقصا ليست فقط يأتي منها ماض ومضارع، بل قد يأتي منها أيضا اسم فاعل، سمع فيها اسم الفاعل، وإنما المشكلة فيها أنه لا يأتي منها المصدر ولا يأتي منها إيش الأمر. فالتعبير بهذا أجده أسلم، أن نقول هي الأفعال التي لا يأتي منها المصدر والأمر ويأتي منها باقي المشتقات، وهي الأفعال التي تعمل بشرط أن تسبق بنفي أو نهي أو دعاء. الأفعال الأربع: زال وفتئ وانفك وبرح. زال وفتئ وانفك وبرح. المجموعة الأخيرة لا تتصرف أبدا، وهي إيش؟ ليس بالاتفاق ودام مع وجود خلاف. ليس بالاتفاق لا تتصرف، لا يأتي منها مضارع ولا أمر ولا مصدر ولا ما شابه ذلك. لذلك يقولون ليس فعل ماض جامد. ألا تسمعهم في الإعراب يقولون ليس فعل ماض جامد؟ لماذا جامد؟ لأنها لا تتصرف، الأفعال التي لا تتصرف تسمى جامدة. دام في الحقيقة فيها خلاف قوي جدا في تصرف، هل هي تتصرف تصرف ناقص أو لا تتصرف أبدا؟ دام التي من أخوات كان، هل هي تتصرف تصرفا ناقصا أم لا تتصرف أبدا؟ والمشهور عند كثير من المتأخرين أنها لا تتصرف أبدا، دام التي من أخوات إيش؟ كان. لأن هناك نحن نتكلم الآن عن كان وأخواته أيها الأحبة. الآن دام يدوم، دام يدوم ما عندنا مشكلة فيها، عرفت؟ ما عندنا مشكلة فيها. دام يدوم دم، هذه دام التامة لا تهمني. أنا أتكلم عن كان وأخواته التي تأخذ اسما وخبرا، فهذه على أقسام: ما يتصرف تصرفا تاما، ما يتصرف تصرفا ناقصا، ما لا يتصرف أبدا. ويهمني في هذا ماذا؟ يهمني أن تعلم قاعدة، أن ما كان منها يتصرف تصرفا تاما فجميع المتصرفات تعمل عمل الماضي، فالمضارع واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر يعمل عمل الفعل الأصلي له اسم وخبر. أنه كثير من الإخوة لما يأتي مثلا كلمة الكون، كونه قائما، تشكل عليه كونه قائما كيف أعربها؟ كونه قائما الضمير هو الاسم في المعنى، وفي النهاية يكون مضاف إليه، لكن من حيث المعنى هو الاسم، وقائما هو الخبر معنى كون. فالمتصرفات تعمل عمل الماضي، وليس هذا العمل اللي كان وأخواتها يتعلق بصورتها وهي في حالة الماضي، بل هذه الأفعال ما كان منها يتصرف تصرفا تاما يعمل في جميع تصرفاته، يأخذ اسما وخبرا، وما يتصرف تصرفا ناقصا يعمل في الأحوال التي يتصرف فيها. لذلك ولا يزالون مختلفين، يزالون استخدمت في حالة المضارع، وأما ما لا يتصرف فهذا لا يعمل إلا في حالة الجمود وهي حالة الماضي. طيب، إذن هذا التقسيم الآخر عليكم أن تضبطوا. كم ذهب من الوقت؟ الآن ساعة وست. ساعة وست، جيد. إذن عرفنا أيها الأحبة تقسيمات كان وأخواتها. طبعاً بقي علينا أن أقول ستجدون إن شاء الله ربما في شروح موسعة في شروح الألفية وما شابه ذلك، نقف على أن في الحقيقة كان وأخواتها صحيح ذكر ابن هشام 13 لفظة لها، لكن هناك أفعال أخرى تعمل عمل كان، هناك أفعال أخرى فوق هذه 13 تعمل عمل كان. ربما الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد أشار في الهامش إلى أفعال تعمل عمل كان أيضا، لكنها ليست مشتهرة كثيرا مثل كان، لذلك أنا غضبت الطرف عنها في هذا المستوى. يهمني أن نضبط كان وأخواتها وتقسيمتها. إذا هي 13 لفظة، منها ما يعمل من دون شرط، منها ما يعمل بشرط يسبق بنفي أو نهي أو دعاء، منها ما يعمل بشرط أن يسبق بما المصدرية الظرفية، منها ما هو متصرف تصرف تام، منها ما هو متصرف تصرف ناقص، منها ما لا يتصرف. عرفنا هذه الأفعال تسمى أولا كلها أفعال، وعرفنا أيضا أنها تدل على إيش؟ تدل على زمن اتصاف الاسم بالخبر. هذه الفائدة التي نستفيدها من المجموعة الأولى، هذا فيما يتعلق بالمجموعة الأولى، فيما يتعلق هذا عفوا، يعني هذا أريد أن أنبه هنا، عندما أقول تدل على اتصاف الاسم زمن اتصاف الاسم بالخبر، هذا لو عدنا سريعا فقط حتى أكون دقيق معكم، هذا يتعلق بكان وأمسى وأصبح وأضحى وبات وظل. هذه تدل على ماذا؟ هذه الأفعال الستة تدل على زمن اتصاف الاسم بالخبر، زمن معين. كان الماضي، أمسى في المساء، أصبح في الصباح، أضحى في الضحى، بات في الليل، ظل في النهار، تدل على زمن اتصاف الاسم بالخبر. صار تدل على ماذا؟ تدل على تحول الاسم إلى الخبر، تدل على مجرد تحول وانتقال الاسم إلى الخبر، على الانتقالية. ليس تدل على ماذا؟ على نفي اتصاف الاسم بالخبر في الحال. طيب الأفعال الأربعة فتئ وزال وبرح وانفك تدل على ماذا؟ على استمرارية اتصاف الاسم بالخبر، على الاستمرارية، استمرارية اتصاف الاسم بالخبر. طيب ودام تدل على ماذا؟ دوام اتصاف الاسم بالخبر. فهذه معاني هذه الأفعال، دوام اتصال الاسم بالخبر. ليس كله تدل على الأسماء. نعم؟ ليس كله تدل على الأسماء. كيف ليس كله تدل على الأسماء؟ ذكرنا في البداية أن جميع الأخوات كان بمعنى أن تدل على الأزمان ولا تدل على الحدث. يعني هم يقولون هكذا أنها تدل على عنصر الزمان فقط لما تكون ناقصة. لكن ما هو الزمان؟ طريقة دلالتها على الزمان مختلفة، فمنها ما يدل على زمن معين مثل كان وأضحى وظل وبات، منها ما يدل على استمرارية اتصاف الاسم بالخبر، هذا زمان أيضا، استمرارية اتصاف الاسم بالخبر هذا يدل على زمان استمرار اتصاف الاسم بالخبر. نفس الشيء دوام، دامة تدل على دوام اتصاف الاسم بالخبر. فهذا كلها إذا هي مشتركة فيما بينها على الدلالة على عنصر الزمان. ربما صار هي التي تحتاج إلى شيء من النظر، يعني كيف ما هو الزمن الذي تدل عليه صار، لكن يمكن أن نؤولها بالزمن من حيث أنها تدل على وقوع انتقال زمني. محمد كان على حال ثم انتقل وأصبح على حال أخرى، وإن كان ربما تحتاج إلى شيء من النظر أدق من الناحية المعنوية، لكن بشكل عام لماذا تسمى هذه الأفعال ناقصة؟ وأن هذا الذي يريد أن نرسخه، لماذا تسمى أفعال ناقصة؟ ما سبب النقصان؟ الآن ابن هشام ذكر وجهة نظر ستأتي معنا، لكن وجهة النظر التي أراها أوضح للطالب وهي رأي مدرسة كبيرة من مدارس النحاة أن سبب نقصانها أنها تدل فقط على عنصر الزمان ولا تدل على كامل مدلول الفعل، لأن الفعل في تعريفه ما دل على حدث وزمن، ما دل على حدث وزمن هذا التمام. فإذا دل على الزمن فقط هذا يسمى إيش؟ النقصان. الآن هذا واضح دلالته على الزمن فقط، هذا واضح في جميع هذه الأفعال، لكن صار يمكن أن نقول أنها نلحقها إلحاق بنقصانها أو نحتاج فيها إلى نوع معنى، لأن في الحقيقة صار أجدها متأرجحة، عرفت؟ أجدها متأرجحة، يمكن أن نقول أنها تدل على حدث وهي في هذه الحالة، حدث الصيروع، حدث الانتقال، يعني ما زال ملموحا ظاهرا، يعني فتحتاج بالنسبة إلى بحث أكثر في النظر لماذا صار تعتبر ناقصة على المعنى الذي أذكره أن النقصان هو الدلالة على الزمن فقط. أما ما سيذكره ابن هشام هو أن معنى النقصان هو أنها تأخذ اسما وخبرا ولا تقف على الاسم فقط، يعني لا يمكن أن تقتصر على الاسم فقط بل تحتاج إلى خبر، هذا سبب نقصانها أنها مفتقرة إلى الخبر. ومتى تكون تامة؟ إذا فقط أخذت فاعلا ولم تحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر، وبالتالي تخرج من باب كان وأخواتها. فابن هشام يجعل النقصان والتمام يتعلق بأمر لفظي، إذا أخذت خبر هذه الأفعال تكون إيش؟ ناقصة لأنها مفتقرة إلى خبر، فهي ناقصة من هذه الجهة. إذا لم تحتاج إلى خبر فهي تامة، فجعل عود التمام والنقصان فيها إلى أمر لفظي، وأما ما أذكره هو ما عود التمام والنقصان إلى أمر معنوي يتعلق بالمعنى، وهي قضية أنها تدل على الزمن فقط ولا تدل على الحدث. جيد، إذن انتهينا أيها الأحبة من تقسيمات كان وأخواتها، ننتقل الآن إلى مسائل. نفس الشيء الآن سيطرح مجموعة من المسائل والمهارات التي تتعلق بباب كان وأخواتها. المسألة الأولى قضية توسط الخبر. الآن أيها الأحبة يقول ابن هشام ابتداء، نقرأ إيش يقول ابن هشام في المتن ثم نشرح ونعلم. يقول ابن هشام وقد يتوسط الخبر نحو فليس سواء عالم وجهول، هكذا يقول في المتن وذكر مثالا واحدا، فليس سواء عالم وجهول، سواء اسم ليس عفوا خبر ليس مقدم على اسمها، وعالم هو اسم ليس ايش مؤخر، فسواء خبر ليس مقدم وعالم ايش اسم ليس مؤخر. فأقول ابتداء أيها الأحبة في باب المبتدأ والخبر، انتبهوا على ما أقول، في باب المبتدأ والخبر كانت مسائل التقديم والتأخير منحصرة في ماذا؟ إنه تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، يعني هذه هي الوضع الطبيعي، إن المبتدأ مقدم والخبر مؤخر، والخلاف هو في ماذا؟ أو المسائل كانت في تقدم الخبر على المبتدأ. ما كان هل هناك شيء أو نوع ثالث من أنواع التقديم والتأخير؟ لا، الاسم مقدم الخبر مؤخر. إذا بده يحدث خلل في الترتيب إيش سيحدث؟ أو اختلاف في الترتيب إيش سيحدث؟ سيتقدم الخبر على ماذا؟ على المبتدأ، ما عندنا صورة ثالثة. لكن في باب كان وأخواتها عندنا الآن صورتان مخالفتان للأصل، عندنا صورتان مخالفتان للأصل. باب المبتدأ والخبر قلنا ايش الحالة الطبيعية؟ انا عندي مبتدأ وعندنا خبر، الخلاف الذي يمكن ان يحدث ما هو؟ ان يتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ. عندنا صورة اخرى للخلاف في حالة ذات عقلية، ما فيش خلاص، في مبتدأ وخبر بده يتقدم الخبر على المبتدأ، انتهينا. هذه هي الحالة الاستثنائية فيه. لكن في كان وأخواتها عندنا حالتان استثنائيتان. الحالة الطبيعية الأصلية أن يأتي الفعل أولا، فعل كان وإحدى أخواتها، ثم يأتي اسم كان، هذا الترتيب الطبيعي الأصلي، ثم يأتي خبر كان، أليس كذلك؟ الآن هذا الترتيب كيف يمكن أن يختل ويختلف؟ عندنا الآن احتمالان. الاحتمال الأول أن يتوسط خبر كان أو إحدى أخواتها طبعاً بين كان والاسم، فيأتي الخبر يصبح في الوسط، ما عاد هنا الخبر، يصبح الخبر هنا، هذا يسمونه ماذا؟ التوسط، أن يقع الخبر بين كان وبين إيش؟ اسمها، أو أضحى واسم أضحى، أو بات أو اسم بات، أو صار أو اسم صار، يقع الخبر في المنتصف، هذا يسمونه إيش؟ التوسط. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ما هي؟ الصورة الثانية أن يتقدم الخبر على كان بأسرها أو إحدى أخواتها، فتصبح عندي كان ويصبح عندي اسم كان، والخبر يصبح هنا، يصبح الخبر قبل كان واسمها اصلا، انتقال نوعي في الحقيقه، اصبح قبل الفعل باسره، وهذا سياتي معنا تفصيله. طيب ياتي شخص يقول طب يا شيخ انا عندي حاله ثالثه، ايش هي؟ اسم كان. احسنت. يقول يا شيخ لماذا ما اقول انه اسم كان يتقدم على كان، ثم تاتي كان، ثم ياتي خبر كان؟ شادي جائز عقلا؟ اقول عقلا جائز، لكن نحويا ليس بجائز. لماذا؟ هذه الصورة أن يأتي اسم كان ثم تأتي كان ثم يأتي الخبر، هذا لا يجوز. لماذا؟ نقول أيها الأحبة لأنه اسم كان مر معنا في مطلع دراستنا أنه يسمى فاعلا، أنه يسمى إيش؟ فاعل، والفاعل لا يتقدم على فعله. هل أقول ضرب زيد بكرا ثم أقول زيد ضرب بكرا وأقول زيد فاعل مقدم؟ لا. إيش بقول؟ بقول زيد مبتدأ وضرب فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، وبكرا مفعول به، وجملة ضرب هو بكرا خبر للمبتدأ زيد، وهذا ما سيحدث بالضبط لو أنني قدمت اسم كان، لن يكون اسم كان. لو قال شخص طب يا شيخ زيد ها كان قائما، هيا نفعل يا شيخ زيد كان قائما، هي زيد اسم كان مقدم على كان وكان هي الخبر قائما، نقول لا هكذا لا يصلح. زيد من قال لك أنها اسم كان؟ لا، في هذا لا نقول اسم كان، نقول زيد مبتدأ كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح عادي إنه فعل ماضي، واسم كان ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، فاسم كان لا يتقدم عليها لأنه بمنزلة الفاعل، وكما أن الفاعل لا يتقدم على فعله كذلك اسم كان لا يتقدم عليها. ففي زيد كان قائما زيد ليست اسم كان مقدم على كان، بل هي مبتدأ وكان فعل ماض واسم كان ضمير مستتر تقديره هو. فإذا هذه الحالة غير مقبولة. فإذا حالات التقدم في الحقيقة هناك حالتان: أن يتوسط الخبر بين كان وبين اسمها، أن يتقدم الخبر على كان واسمها. طبعا أقول كان وباقي الأخوات أنا ما بدي، لكن هل هذا جائز فعلا في جميع أخوات كان هذه التقديمات أم يجوز في البعض ودون البعض؟ هذا ما سندرسه إن شاء الله، لكن يهمني أن تعلم أننا سنتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى التي بدأ بها ابن هشام مسألة التوسط، فقال ابن هشام وقد يتوسط الخبر. نقرأ في الشرح، يقول ابن هشام: يجوز في هذا الباب أن يتوسط الخبر بين الاسم والفعل، كما يجوز في باب الفاعل أن يتقدم إيش في باب الفاعل، يعني في باب الجملة الفعلية يريد أن يقول، يعني في باب الجملة الفعلية يجوز أن يتقدم المفعول به على ماذا؟ على الفاعل. الآن لو كانت عندي ضرب زيد بكرا، ألا يجوز أن يتوسط المفعول به بين الفعل والفاعل؟ فأقول ضرب بكرا زيد يجوز، فكما أن المفعول به يتوسط بين الفعل وفاعله، كذلك خبر كان يتوسط بين كان وبين اسمها، لأنه في الحقيقة هي في النهاية جملة يعني أقرب للجملة الفعلية، صح؟ لأن هناك فعل في البداية، صحيح هو اسم كان وخبر كان لكن يسمى فاعلا ومفعولا نفس القضية. فلما كان هناك أوجه شبه كثيرة قالوا يجوز أن يتوسط خبر كان بين كان وبين اسمها كما توسط المفعول به بين الفعل وفاعله. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لاحظ كيف حقا خبر كان مقدم على اسمها، توسطها، توسط حقا بين كان وبين نصره، بين كان وبين نصره، نصره هي اسم كان، فلاحظ كيف توسط الخبر بين كان وبين اسمها. أكان للناس عجبا أن أوحينا، هنا من يرتب الجملة؟ كان وحينا مصدر مؤول. حسنت، المصدر المؤول من أن وأوحينا المصدر المتأخر أن أوحينا، هذا المصدر المؤول هو اسم كان مؤخر. أكان إيحاؤنا، أيوة، أين خبر كان؟ عجبا. أكان عجبا، ممتاز. إذن عجبا هي خبر كان توسطت بين كان وبين المصدر المؤول أن أوحينا. طيب للناس ليش مش هي الخبر؟ جرى مجرور متعلقة بمصدر، ليست بالمصدر، لا، أو بال مهم تحدد متعلق الجار والمجرور يحدد معنى الآية، معنى الجملة، خطير تحديده. هو عارف المصدر. أحسنت، فنقول المصدر يعني الجار والمجرور للناس متعلق بماذا؟ بالمصدر عجبا. أكان يعني أكان إيحاؤنا عجبا للناس، هذا ترتيب الجملة أصلا، أكان إيحاؤنا عجبا للناس، فللناس الجار والمجرور متعلق بعجبا التي هي خبر كان، فهي متعلقة بعجبا وليست هي خبر كان، لا، الجار والمجرور متعلق بعجبا وعجبا هي خبر كان. لكن طبعا كل هذه التقديمات ليش قال للناس قبل عجبا ولماذا قال عجبا قبل أن أوحينا، كل تقديم له معنى عميق في الآية وليس هذا موطن البحث عنه. طيب، وقرأ حمزة وحفص في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم، صح؟ ليس البر، مشهورة الآية، لماذا قال ليس البر؟ وليس ليس البر، لأن البر خبر ليس مقدم، وأن تولوا أي توليتكم هي المصدر الأول اسم ليس مؤخر. طيب، قال الشاعر: سليين جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. هذا هو الذي استشهد به أصلا في المتن، فليس سواء عالم وجهول. هذا البيت من كلام السمو اليهودي، قال: فليس سواء عالم وجهول. طبعا هذا السمو وإن كان يهوديا لا يحب، لكنه كان مشهور عند العرب بالأخلاق، هو يهودي من يهود العرب، كان مشهورا بالأخلاق الرفيعة، وأشعاره فيها كثير من الحكم، ويتمثل بها كثيرا ويستشهد بها كثيرا على القواعد النحوية. سلي إن جهلت الناس عنه فليس سواء عالم وجهول. فليس سواء، سواء خبر ليس مقدم، وعالم اسم ليس مؤخر. وقال الآخر: لا طيب للعيش، لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته. لاحظ، ما دامت منغصة لذاته، أي مدة دوام لذاته، اسم دام مؤخر، ومنغصة خبر دام مقدم. طيب، ابن درستوي، طبعا ابن درستوي هذا أيها الأحبة من تلاميذ المبرد رحمة الله عليه، توفاه الله عز وجل عام 347 هجري. ابن درستوي إيش يقول أيها الأحبة؟ هو من أنصار المدرسة البصرية في الحقيقة، لأن المبرد بصري وإن كان له اجتهادات وآراءه الشخصية. ابن درستوي يقول: يمنع تقديم خبر ليس، منع تقديم خبر ليس، يقصد بالتقديم هنا التوسط حتى نحافظ على المصطلح، يقصد بالتقديم إيش هنا؟ التوسط، يعني منع أن يتوسط خبر ليس بين ليس واسمها. فلا يجوز عند ابن درستوي أن تقول ليس قائما زيد، لابد تقول ليس زيد قائما. هذا رأي ابن درستوي، لكن في الحقيقة أكثر النحاة على خلاف لثبوت النقل بتقديم بتوسط خبر ليس مثل توسط سائر الأخبار. ابن معطي: ومنع ابن معطي في ألفيته، ألفية ابن معطي هي الألفية التي ذكرها ابن مالك في ألفيته حينما قال: فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة. فابن معطي كان له ألفية قوية في النحو أيها الأحبة، جاء بعده ابن هشام وضع ألفيته، ولكنها فعلا كانت فائقة لألفية ابن معطي. ابن معطي في ألفيته يقول: يمنع أيضا تقديم خبر دامه، يقصد بالتقديم إيش؟ التوسط. فابن معطي لا يجوز ما جاز في البيت، لا يجوز أن تقول والله لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته، هذا البيت لا يجوزه ابن معطي، وقد يحمله على الشذوذ. تقديم، أو هو التقديم هنا أريد التوسط، المحافظ على مفهوم التوسط، توسط خبر دامة بين دامة واسمها، أن يتوسط الخبر بين دامة واسمها منعه ابن معطي. لكن أنت ترى البيت في النهاية يرد على ابن معطي، البيت في النهاية يرد على ابن معطي. لذلك إيش قال ابن هشام بعد أن ذكر هذين القولين؟ قال: وهما محجوجان، أي ابن درستوي وابن معطي، محجوجان بماذا؟ بما ذكرنا من الشواهد وغيرها. فابن درستوي ما الشاهد الذي يرد عليه من كلام ابن هشام؟ ابن درستوي ما الشاهد الذي جاء به ابن هشام يرد على ابن درستوي؟ فليس سواء عالم وجهول. والشاهد الذي رد به على ابن معطي ما هو؟ ما دامت منغصة لذاته. وهذا ينبك أن ابن هشام أمثلته ليست اعتباطية ولا حبة، يعني ليس هكذا ابن هشام كان يكتب قال يلا أمثل لأي حالة من حالات توسط الخبر في كان وأخواته، لا، أتى ببيتين يقصدهما رحمة الله عليه. أراد بالبيت الأول ليس سواء عالم وجهول أن يرد على ابن درستوي، وأراد بالبيت الثاني لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته أن يرد على ماذا؟ على ابن معطي. وأما سائر الأفعال الأخرى فلا يوجد خلاف فيها، لذلك لم يحتاج ابن هشام للتمثيل عليها. عرفتم كيف ابن هشام يهندس الفكرة قبل أن يذكرها؟ طيب، إذن هذه المسألة الأولى، توسط الخبر بين الفعل والاسم. المسألة الثانية تقدم الخبر على الفعل والاسم، تقدم الخبر على الفعل والاسم. الآن هذه نعم ذكر فيها ابن هشام خلاف وتبنى وجهة نظر معينة فقال وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس، إلا خبر دام وليس. لذلك أنا هناك أيها الأحبة في الفقرة السابقة قلت لكم عدلوا كلمة تقدم خبر ليس، أن مراد التقدم التوسط حتى لا تختلط عليكم هذه المسألة بالمسألة التي سنشرع فيها الآن. فابن درستوي منع توسط الخبر، ابن معطي منع توسط الخبر في دامة، فهمتم علينا؟ هذه قضية. لكن ما سندرسه الآن في تقدم الخبر المراد تقدم الخبر على الفعل واسمه، تقدم الخبر على الفعل وعلى اسمه. وهنا ابن هشام نعم يختار أن كان وأخواتها يجوز فيها أن يتقدم الخبر على الفعل والاسم جميعا إلا في ليس ودام، فلا يجوز أن يتقدم خبر ليس على ليس وعلى اسمها معا، ولا يجوز أن يتقدم خبر دام على إيش؟ على دام واسمها معا. فهذه مسألة وتلك مسألة، حتى تقول كيف ابن هشام تنفي والآن تثبت، لا هذه مسألة وهذه مسألة. إذن قال وقد يتقدم الخبر إلا خبر دام وليس. يقول ابن هشام في الشرح للخبر ثلاثة أحوال، أحدها التأخير عن الفعل واسمه. عاد ابن هشام يؤصل الآن ما أصلته قبل قليل على السبورة، إن الحالة الأصلية للخبر أن يتأخر عن الفعل واسمه وهو الأصل، لا إيش قال وهو إيش، هي الحالة الأصلية أن يقع الخبر متأخرا وكان ربك قديرا. طيب الحالة الثانية أن يتوسط الخبر يعني بين الفعل واسمه، وهي الحالة التي درسناها في المسألة السابقة وكان حقا علينا نص المؤمنين وقد تقدم شرح ذلك. قال والثالث التقدم على الفعل واسمه، أيوة هاي الحالة التي ندرسها الآن، كقولك عالما كان زيد، فعالما خبر كان مقدم عليها وعلى اسمها. طيب الدليل على ذلك الآن أراد أن يستدل على الاستدلال النحوي، طبعا الاستدلال النحوي له فقهه له مصنفاته، لكنه من خلال شرحنا لقطر الندى نعطي إشارات سريعة للاستدلال النحوي على القواعد. قال والدليل على ذلك قوله تعالى أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. تأملوا في هذه الآية جيدا أيها الأحبة، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. نأتي إلى التحليل، كان أين اسمها؟ كان أين اسم كان؟ أين اسم كان؟ الواو، الواو، الواو ضمير مستتر، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. جميل. يعبدون إيش رأيكم فيها؟ أين خبر كان؟ جملة يعبدون، كانوا يعبدون، إذا يعبدون هي خبر كان. طيب يا شيخ هو يريد أن يستدل على جواز تقدم الخبر على كان وعلى اسمها، وهنا الخبر لم يتقدم على كان وعلى اسمها بل جاء في موضعه الطبيعي متأخرا. جملة يعبدون نعم هي الجملة الخبر لكان. طيب كيف الاستدلال؟ جميل. يعبدون أيها الأحبة إيش أعرابها؟ يعبدون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، يعبدون فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به، أين المفعول به ليعبدون؟ أين المفعول به ليعبدون؟ مفعول يعبدون متقدم على كان وهو الضمير المنفصل إيش؟ إياكم، إياكم هذا الضمير المنفصل المتقدم على كان هو المفعول به ليعبدون. فتقدير الجملة هؤلاء كانوا يعبدون إياكم، هيك أصل الجملة، هؤلاء كانوا يعبدون إياكم. طبعا لو تأخر، لو جاءت الجملة على ترتيبها الطبيعي لما جاز أن يفصل الضمير، ولكانت هؤلاء كانوا يعبدونكم، لأن قلنا لا يجوز العدول إلى المنفصل مع إمكانية الإتيان بالمتصل. لما تقدم المفعول به على فعله أكيد لا نستطيع أن نأتي بالمتصل فعدل إلى المنفصل، فقد هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وأما أصل الجملة هؤلاء كانوا يعبدون إياكم، ونصب الضمير كانوا يعبدونكم، لما قدم الضمير فصله. جميل. طب أين الاستدلال في النهاية؟ أين الاستدلال في هذه الآية على جواز تقدم الخبر على كان، مع أن المتقدم ليس هو الخبر، المتقدم هو إيش؟ معمول الخبر، صح؟ المتقدم هو إيش؟ المفعول به للخبر وليس الخبر، الخبر متأخر. لكن هناك قاعدة عليك أن تحفظها مثل اسمك، قاعدة يكثر الاستدلال بها عند النعاة على قواعدهم وشواهدهم. يقولون إياكم مفعول يعبدون مقدم، وقد تقدم على كان. انظر هذه القاعدة تحفظها مثل اسمك. وتقدم المعمول يؤذن أي يدل وينبه، وتقدم المعمول يؤذن وينبه ويدل يؤذن بجواز تقدم العامل. احفظ هذه بعد اشرحها. تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، يعني اذا كان معمول الخبر يستطيع ان يتقدم على كان، فالخبر من باب اولى يجوز ان يتقدم على كان. هكذا يريد أن يقول. إذا كان تعيد، إذا كان الآن إيش اللي تقدم على كان؟ معمول الخبر. طب أيها الأحبة، يعني معمول الخبر ضعيف علاقته بكان، صح؟ يعني علاقته مباشرة بيعبدون، إياكم علاقته بيعبدون. فإذا كانت إياكم مع أنها هي معمول الخبر تستطيع أن تتقدم على كان، فالخبر من باب أولى أنه يستطيع بنفسه أن يتقدم على إيش؟ على كان. إذا كان معموله الذي يعمل عنده يستطيع أن يتقدم على كان، ألا يستطيع هو أن يتقدم على كان؟ هيك فهم بهذه الطريقة. إذا كان معمول الخبر، يعني شيء من لواحق الخبر يتبع الخبر، يستطيع أن يتقدم على كان، فالخبر ليس من باب أولى أن يتقدم على كان. فاستدلوا إذن بتقدم المعمول على جواز تقدم الخبر، فمرادهم تقدم المعمول، المعمول هنا في هذه الجملة هو إياكم، يؤذن بجواز تقدم العامل، يقصد بالعامل هنا إيش؟ يعبدون، الفعل يعبد، هذا المراد بالعامل وليس كان، المراد بالعامل يعبدون، فيعبدون هي التي تعمل النصب في إياكم، صح؟ فإذا تقدمت إياكم على كان، مع أن إياكم معمول ليعبدون، فتقدم العامل الذي عمل فيه وهو يعبدون على كان من باب أولى. رأيتم كيف الاستدلال النحوي العميق أيها الأحبة؟ طيب، ثم قال ابن هشام: لكن أيها الأحبة، عندنا فعلان من أفعال كان لا يجوز فيهما تقدم الخبر عليه، يعني لا يجوز تقدم الخبر عليهما. عندنا فعلان من أفعال كان لا يجوز تقدم الخبر عليهما. قال: ويمتنع ذلك في خبر ليس ودام. قال: أما امتناعه في خبر دام فبالاتفاق متفقون على منع تقدم خبر دام على دام واسمها. لأنك إذا قلت، طب ليش؟ انظر التعليل الآن، كل الآن نقاش تعليل نحوي. يقول: لأنك إذا قلت لا أصحبك ما دام زيد صديقك، ثم قدمت الخبر اللي هو صديقك على ما دام، ايش راح يحدث؟ راح تصبح الجمله لا اصحبك صديقك ما دام زيد، مش هيك؟ راح تصبح لا اصحبك صديقك ما دام زيد. طيب شو المحظور؟ ايش المشكله؟ لماذا منعتم؟ قال: لزم من ذلك تقديم معمول الصله على الموصول، لأن ما هذه موصول حرفي يقدر بالمصدر كما قدمناه. ما الذي يريد أن يقول ابن هشام رحمة الله عليه؟ انتهى الآن التعليل، يعني هنا ضاع نقطة، انتهى التعليل، لأن وإن قدمته على دام دون ما هذا يعني التعليل آخر. يقول: لأنك إذا قلت لا أصحبك ما دام زيد صديقك، ثم قدمت الخبر على ما دام، لزم من ذلك تقديم معمول الصلة على الموصول، لأن ما هذه موصول حرفي يقدر بالمصدر كما قدمناه. الآن أيها الأحبة، هذا يشير إلى قاعدة. انظروا كيف نأخذ نحن قواعد النحو أحيانا من ثواني كلام الأئمة. الآن هناك قاعدة من قواعد الموصولات الحرفية والموصولات الإسمية. هناك قاعدة من قواعد الموصولات سواء كانت حرفية أو الأسماء الموصولة الإسمية. إيش الموصولات الحرفية؟ أن، لو، وما، وأن، وكي، صح؟ الموصولات الإسمية التي ذكرناها في الأسماء الموصولة. الآن نذهب إلى السبورة وضع قضية إن شاء الله نطلع لعبة بهذا المبحث إن شاء الله، لن نطلع بآخر اليوم. الآن في الاسم الموصول، قلنا الاسم الموصول بعده جملة أو بعده تأتي صلة الموصول، صح؟ عندنا اسم موصول وبعده إيش؟ صلة. في الأسماء الموصولة وصلتها، الآن مثلا جاء الذي ضرب بكرا، الآن ضرب بكرا هذه صلة الاسم الموصول. لا يجوز في الأسماء الموصولة مع صلتها أن يتقدم معمول الصلة على الاسم الموصول. لا يجوز أن يتقدم معمول الصلة على الاسم الموصول. لا يجوز أن أقول جاء بكرا الذي ضرب، وأقول بكرا مفعول به مقدم لإيش؟ لضربة. بصير أقول هكذا؟ لا يجوز. هذه قاعدة من استقراء كلام النحاة، وجدوا أن معمول الصلة، معمول الصلة، الآن إيش الصلة؟ الجملة الفعلية ضربة هو بكرا، بكرا هو معمول لضربة، صح؟ بكرا أنا هي مفعول به للفعل ضربة، فهي إذن معمول لضربة، وضربة هي العاملة فيه النصب على المفعول به. فباختصار بكرا هي معمول. إيش مرتبتها في جملة صلة الموصول؟ هي معمول في جملة صلة الموصول. المعمول في جملة صلة الموصول لا يجوز أن يتقدم على الاسم الموصول. فجاء الذي ضرب بكرا، لا يجوز أن أقول جاء بكرا الذي ضرب، لا يجوز. طيب، وهذا كما يوجد في الموصول في الأسماء الموصولة، كذلك أيها الأحبة يوجد في ماذا؟ في الحروف الموصولة. إيش الحروف الموصولة؟ أن، لو، إلى آخر الحروف الموصولة. الآن يعني ربما هذا التعبير جديد عليكم. نحن قلنا مثلا ما لما تأتي موصولة، أن لما تأتي موصولة، لو لما تأتي موصولة، هي تسبك مع ما بعدها وينتج عندنا إيش؟ مصدر مؤول، صح؟ الذي بعدها، الذي بعد ما الموصولة أو أن الموصولة أو لو الموصولة يسمى تجوزا، يسمونه صلة أيضا. إحنا مصطلح الصلة كنا نستخدمه في الاسم الموصول، لكن ما استخدمناه كثيرا في الحرف الموصول. الآن ابن هشام استخدمه في الحرف الموصول، فيقول ما بعد الحرف المصدري أو الحرف الموصول سميه كما تشاء يسمى إيش؟ صلة. فالفعل الذي يقع بعد ما المصدرية يسمى إيش؟ صلة ما. الفعل الذي يقع بعد لو المصدرية يسمى إيش؟ صلة لو. الفعل الذي يقع بعد أن المصدرية يسمى أن، تجاوز إيش يسميه؟ صلة أن. فيسمى أيضا صلة، كما يسمى في الأسماء الموصولة ما بعدها صلة، ما بعد الحروف الموصولة يسمى صلة. الآن إيش يريد يقول ابن هشام؟ يقول ما المصدرية، لو جاءت عندي ما المصدرية، دام، الفعل دام هو إيش؟ ما دام زيد قائما مثلا، سأكرمك ما دام زيد قائما. الآن دام زيد قائما هذه صلة ما، الفعل هو في الحقيقة الصلة هو فقط الفعل دام. الفعل الواقع بعد ما المصدرية، الفعل الواقع بعد ما المصدرية والذي سيسبك مع ما المصدرية وينتج عندي مصدر مؤول، هذا الفعل وهو دام، هذا صلة إيش؟ ما. الفعل دام الذي سيسبك مع ما وينتج عندي مصدر مؤول يسمى صلة ما. جميل. طبعا لا يشترط فيها ما يشترط في جملة صلة الموصول من كذا وكذا، لذا قلنا نسميها صلة تجوزا. فدام تسمى صلة ما. لو قدرت قائما على ما دام، لو قدمت قائما على ما دام فصارت قائما ما دام زيد، نقول قائما هو ايش؟ معمول الصلة، أليس كذلك؟ نفس الشيء، لأنه قائما ايش اللي نصبه؟ قائما ما الذي نصبه؟ دام اللي هي الصلة، فقائما هو معمول في الصلة، معمول للصلة. وفي الحروف الموصولة مثلها مثل الأسماء الموصولة، لا يجوز تقدم معمول الصلة على الموصول وصلته، لا يجوز تقدم معمول الصلة على الموصول وصلته. فلو قلت قائما ما دام زيد، هنا أيها الأحبة قائما تقدمت على الموصول، لكن هنا موصول حرفي طبعا، وعلى صلة الموصول هو دام. ولا يجوز سواء في الأسماء الموصولة أو في الحروف الموصولة أن يتقدم إيش معمول الصلة على الموصول وصلته، لا يجوز. احفظ هيك، تقول تحفظ في البيت، تجلس تحفظ، لا يجوز أن يتقدم معمول الصلة على الموصول وصلته. فهذا هو المحظور الأول في دام. طيب، إذن لا يجوز أن تتقدم الخبر على ما دام، وهذا واضح. لكن هناك مسألة أخرى طرقها ابن هشام. طيب، هل يجوز أن يأتي الخبر، لاحظ الآن، هل يجوز أن يقع الخبر بين ما المصدرية وبين دام؟ هي كانت ما دام زيد قائما، هل يجوز أن تأتي قائما هنا بالضبط بين ما ودام في النص في هذه المنطقة؟ الآن تقدمه على ما دام عرفنا أنه لا يجوز، لأنه تقدم لا يجوز تقدم معمول الصلة على الموصول وصلته. طب هنا يا شيخ، لا، لو جعلنا الخبر وهو قائما مثلا بين ما ودام، ما قائما دام زيد، لم يتقدم معمول الصلة على الموصول وصلته، صح؟ بالعكس، جاءت المعمولة وقائما بعد الموصول. طيب يا شيخ، روحنا على الأسماء الموصولة، جاء الذي ضرب بكرا، هل يجوز أن تقع بكرا بين الذي وضرب، فأقول جاء الذي بكرا ضرب؟ هل يجوز هذا؟ نقول نعم، في الأسماء الموصولة يجوز أن يتقدم معمول الصلة على الصلة، ولكن يقع بعد الاسم الموصول، هذا أهم شيء. فعندنا جاء الذي ضرب بكرا، بكرا صح هو معمول الآن في جملة الصلة، يجوز أن يكون هناك تقدم فيه وأن يقع بين الاسم الموصول وبين الفعل، فنقول جاء الذي بكرا ضرب. في الأسماء الموصولة جائز. طيب هل هذا أيضا جائز في الحروف الموصولة؟ ابن هشام يقول لا، الحروف الموصولة أضعف من الأسماء الموصولة، فمعمول الصلة في الحروف الموصولة أيضا لا يجوز أن يقع بين الموصول الحرفي وبين صلته وهو الفعل، أيضا لا تجوز هذه الصورة في الموصولات الحرفية، أن يأتي معمول الصلة بين الحرف المصدري والفعل الذي هو صلته. فلا يجوز أيضا ما قائما دام زيد. فباختصار، إذا دام أيها الأحبة لا يجوز أن يتقدم خبرها عليها، ولا يجوز أيضا أن يقع خبرها بين ما المصدرية الظرفية وبينها، الحالتان لا تجوز. لذلك قال في الحالة الثانية، وإن قدمته أي الخبر، الآن أقرأ الحالة الأولى وأعلق عليها سريعا ثم أعود الحالة الثانية. قال لأنك إذا قلت لا أصحبك ما دام زيد صديقك، ثم قدمت الخبر على ما دام كلها، لازم من ذلك إيش قال؟ تقديم معمول الصلة على الموصول اللي هو ما، لأن ما هذه موصول، لكن موصول حرفي مش اسمي، صح؟ موصول حرفي، فلأن ما موصول حرفي يقدر بالمصدر كما قدمنا. أنتوا لاحظوا ابن هشام اختصر الكلام، بس أنت ما فهمتش، أنا ماشي ما موصول حرفي، أنا حاولت إنه أفصل لك شو أصل الفكرة كلها. إن الموصولات الحرفية مثل الموصولات الإسمية لا يجوز أن يتقدم معمول الصلة على الموصول وصلته. احفظ هذه القاعدة. فهذه القاعدة التي ذكرتها على السبورة تشرح ما أجمله ابن هشام. قال الحالة الثانية، قال وإن قدمته، أي إن قدمت الخبر على دام دون ما، قدمته على دام دون ما. إيش يعني قدمته على دام دون ما؟ يعني وقع الخبر بين دام وبين ما، فهو لم يتقدم على ما ولكنه تقدم على إيش؟ على دام فقط، فيعني أنه توسط بين ما ودام. أيضا لا يجوز، لماذا؟ قال لزم الفصل بين الموصول الحرفي وصلته. لو قلت نفسك ما قائما دام زيد، فصلنا بين الموصول الحرفي وصلته، والموصول الحرفي لا يقوى لأنه ضعيف، لأنه حرف لا يقوى أن يفصل عن صلته، بخلاف الموصول الاسمي أقوى فيقوى على أن يفصل بينه وبين الصلة. قال لازم الفصل بين الموصول الحرفي وصلته، وذلك لا يجوز. لا تقول عجبت مما زيدا إيش تصحب، عجبت مما زيدا تصحب. ما هذه مصدرية، طبعا هذه مصدرية ليست ظرفية، وهذه مصدرية. عجبت يعني من صحبتك زيدا، هيك أصل الجملة. عجبت أصل الجملة، عجبت من ما تصحب زيدا، هذا أصل ترتيبها. هل يجوز أن أقول، طبعا ما موصولية حرفية، هل يجوز أن أقول عجبت من ما زيدا تصحب؟ أضع زيدا المفعول به لتصحب بين ما المصدرية وبين تصحب. أريدك تفهم إيش هذا المثال، عجبت مما زيدا تصحب. ما من حرف جر، ما مصدرية، حرف مصدري مش اسم موصول، لا حرف موصول، حرف مصدري. أصل الجملة عجبت مما تصحب زيدا، يعني عجبت من صحبتك زيدا. لاحظوا كيف قدرت المصدر المؤول. الآن زيدا مفعول به لإيش؟ لتصحب. إذن هو معمول الصلة، زيدا معمول الصلة. هل يجوز أن يتقدم معمول الصلة فيقع بين الحرف المصدري وبين الصلة؟ هل يجوز أن تقع زيدا بين ما المصدرية وبين صلتها تصحب؟ لا يجوز، لا تقول العرب ذلك. طيب قال وإنما يجوز ذلك أين؟ هذا التوسط بين الاسم الموصول وصلته أين يجوز؟ قال وإنما يجوز ذلك في الموصول الاسمي غير الألف واللام، لأن الألف واللام مش قلنا تأتي اسم موصول، لكن الألف واللام إذا جاءت اسم موصول صلتها إيش؟ صلتها وصف صريح غير أفعل تفضيل، صح؟ فكذلك الأسماء الموصولة، والأسماء الموصولة يجوز أن تفصل فيها بين الاسم الموصول وصلته بمعمول الصلة، إلا إذا كان الاسم الموصول هو إيش؟ أل، لأنه أل صحي اسم موصول لكنها في الحقيقة تشبه الأحرف الموصولية، هي صح من ناحية اسمية اسمية لكنها تشبه الأحرف الموصولية شكلا وقصر صلة، لأن صلتها برضو كلمة واحدة، صح؟ هي الصفة من حيث هذا الأمر غير الألف ولا. فتقول جاءني الذي زيدا ضرب. قال ولا يجوز في الموصولية أن تقول جاء الضارب زيدا، لا يجوز أن تقول جاء الزيدا ضارب، هو أصلا لا يصلح، يعني تفصل بين ال وبين اسم الفاعل جاء الزيدا ضارب، ما منفعش أصلا من ناحية ذوقية كما نقول. جيد. فإذا بين لك أنه في دام أيها الأحبة لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما دام بأسرها، ولا يجوز أن يقع بين ما وبين دام. وعرفنا تعليل الحالة الأولى وتعليل الحالة الثانية. قال وأما امتناع ذلك في خبر ليس، يعني أيوة امتناع تقدم الخبر على ليس، هذا رأي من أيها الأحبة؟ قال فهو اختيار الكوفيين والمبرد. المبرد من أي مدرسة؟ بصريين. وابن السراج من أي مدرسة؟ بغدادي. ابن المبرد 286 وابن السراج 316 بغدادي. قال وهو الصحيح. لاحظ أن ابن هشام مجتهد أيها الأحبة، هو بصري في الجملة لكنه قد يختار مذهب الكوفيين. اختار مذهب الكوفيين في مسألة سابقة. في أي مسألة؟ في مسألة أن العامل للفعل المضارع المرفوع عامل معنوي هو التجرد، صح؟ اختار مذهب الفراء والكوفيين، قال وطائف من الكوفيين. وهنا أيضا اختار مذهب الكوفيين أنه خبر ليس لا يجوز أن يقدم عليه. قال لأنه لم يسمع مثلا ذاهبا لست، يعني إذن فإيش الدليل على عدم جواز تقدم خبر ليس؟ أولا عدم السماع، هذا الدليل الأول، يعني لم يسمع. ثانيا ولأنها فعل جامد ليس مر معنا قبل قليل أنها لا تتصرف باتفاق. والأفعال الجامدة هذه قاعدة عندهم، الأفعال الجامدة معمولاتها لا تتقدم عليها بغض النظر ليس أو غيرها. إذن ولأنها فعل جامد فأشبهت عسى، عسى أيضا فعل جامد كما سيأتي معنا، وخبرها لا يتقدم باتفاق. يعني انظروا الآن قياس كيف هذا قياس، مش عندنا قياس أصولي، هذا قياس نحوي. ليس فعل جامد مثلها مثل عسى، وعسى باتفاق الجميع، وهذا سندرس إن شاء الله في باب عسى، لا يعني ليس هنا في الألفية إن شاء الله، عسى تعمل عمل كان، لا يتقدم مع خبر عسى عليها، خبر عسى لا يتقدم عليها، عسى محمد أن يقوم، أن يقوم لا يمكن أن يتقدم على عسى. جميل؟ فكذلك إذن في ليس لا يجوز أن يتقدم خبرها عليها. فلاحظوا كيف القياس، عندنا ما هو الأصل عسى، وما هو الفرع ليس، وما هو العلة التي تجمع بينهما الجمود، وما الحكم الذي سنعديه من عسى إلى ليس، عدم جواز تقدم الخبر عليهما، كما أنه الخبر لا يتقدم على عسى كذلك الخبر لا يتقدم على ليس، والعلة المشتركة بينهما الجمود. طيب ذهب الفارسي، الفارسي طبعا بغدادي وهو تلميذ ابن السراج 377 هجري، ابن جني 391 تلميذ الفارسي 391 أو 92 تلميذ الفارسي ابن جني. ذهب الفارسي ابن جني إلى ماذا؟ قال إلى الجواز. طيب استدل، يعني إذن هناك خلاف في القضية. الفارسي ابن جني بماذا استدلوا أو بماذا استدلا؟ قال مستدلين بقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. طيب يلا حللوا هذا الاستدلال، بدنا نتعود على التحليل النحوي. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ليس أين اسمها؟ مستتر تقديره هو، يعني العذاب. ألا يوم يأتيهم يعني العذاب ليس هو، أي العذاب مصروفا عنهم، فضمير مستتر تقديره هو. أين خبر ليس؟ مصروفا. طب كيف استدل الفارسي وابن جني بهذه الآية على جواز تقدم خبر ليس عليها مع أنه خبر ليس جاء مؤخرا؟ ما هو الاستدلال؟ نفس الاستدلال في القضية السابقة. قالوا يوم المقدم، كلمة يوم هذا الظرف الزمان المقدم على ليس، أين عامله؟ ما الذي نصبه على الظرفية؟ مصروفا اللي هو اسم مفعول، هذا متعلق وهو الذي نصبه مصروف، هذا متعلق الظرف، قلنا أي ظرف مجرور مجرور له متعلق مباشرة تبحث عنه وتتلائم. إذن إيش أصل الجملة كتركيب؟ أصل الجملة ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم، هذا أصل الجملة. يوم يأتيهم مسك جاءت في الآية مقدمة، يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم قدمة، مع أنها متعلقة بماذا؟ بمصروفا. وبما أنها متعلقة والتي نصبها مصروفا هي التي عملت فيها النصب، نطبق القاعدة السابقة. إيش هي؟ تقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، فتقدم معمول مصروف وهو يوم يأتيهم ظرف يوم يؤذن ويدل وينبه على جواز تقدم مصروف على ليس. يعني إذا كانت يوم وهي من معمولات وتوابع مصروف جاز تقديمها على ليس، فمن باب أولى أنه مصروف نفسه هي الأصل أن تتقدم على ليس. لذلك قال وذلك لأن يوم متعلق بمصروف وقد تقدم على ليس، وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم إيش؟ العامل. لكن ابن هشام هنا سيضطر للرد. ليه؟ لأنه هنا هو لا يوافق الفارسي وابن جني، ابن هشام وافق الكوفيين على عدم جواز تقدم خبر ليس، صح؟ فيحتاج ابن هشام هنا ليرد على استدلال ابن جني والفارسي. فبماذا رد؟ قال والجواب أنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها. الآن إيش يريد أن يقول ابن هشام؟ يقول في الآية التي استدلنا بها في مطلع الصفحة، هؤلاء إياهم كانوا يعبدون، المعمول الذي تقدم على عامله ما هو؟ مفعول به. جميل؟ بينما في هذه الآية ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، المعمول الذي تقدم على عامله ما هو من حيث الإعراب؟ ظرف زمان. ونعم هناك قاعدة عامة في علم النحو يقولون ظروف، الظروف والجار والمجرور يتسامح فيها ويتساهل فيها ما لا يتسامح ولا يتساهل في غيرها. فماذا يدل على ذلك؟ يريد أن يقول ابن هشام أن تقدم المعمول هنا لا يدل دلالة قوية على جواز تقدم العامل. لماذا؟ لأن الظروف بشكل عام، ظروف الزمان والمكان والجار والمجرور في اللغة العربية يتساهلون في تقديمها وتأخيرها ومخالفة القواعد فيها ما لا يتساهل ويتسامح في غيرها. فتقدم الظرف هنا ليس دليلا على جواز تقدم العامل، لأن تقدم الظرف هنا قد يكون من باب التسامح والتسهيل المشهور في اللغة العربية في الظروف، ولا يدل على جواز تقدم العامل. بينما في الآية التي في مطلع الصفحة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، المفعول به لا يتسامح فيه كما يتسامح في الظرف. فتقدم المفعول به عرفت اللي هو إياكم دليل قوي على جواز تقدم العامل، فهمتم؟ لكن في يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، تقدم الظرف عرفه هو يوم على ليس، ليس الدليل قوي على جواز تقدم عامله وهو مصروفا. لماذا؟ لأنه هي الظروف بطبيعتها يجوز التلاعب فيها وتقديمها وتأخيرها والتوسع فيها ومخالفة القواعد أكثر من غيرها. فهذا يريد أن يقول ابن هشام من باب التوسع، وإلا الأصل عدم جواز تقدم معمول الخبر وعدم جواز تقدم الخبر أيضا، وتقدمه هنا فقط من باب التوسع والتساهل الموجود والمضطرد في العربية في الظروف، وليس دليلا مؤذنا على جواز تقدم العامل، وليس دليلا مؤذنا على جواز تقدم العامل. فهمت أخي الكريم؟ فهمتم؟ ليس دليلا على جواز تقدم العامل. لماذا؟ لأن هم أصلا في الظروف يتساهلون فيها. قال ونقل عن سيبويه القول بالجواز والقول بالمنع. إذن ليس في الحقيقة، لا يوجد فيها اتفاق، فيها أقوال عديدة، رأي الكوفيين، رأي الفارسي، وهناك رأي سيبويه نقل عنه هذا وهذا. فإذا مسألة خلافية. هكذا نكون انهينا الكلام عن متى يتوسط خبر ليس، متى يتقدم خبر ليس، ما هي الأقوال الاستثنائية، وما هي التقسيمات الواردة في كان وأخواتها. إن شاء الله في الدرس القادم ننهي الكلام على كان وأخواتها، ونشرح في بعض التتمات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.